بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا المجلس يعتبر المجلس الأول فيما يتعلق بالقصيدة المؤنسة لمجنون ليلى، لأن المجلس الماضي بالأمس كان يتكلم في أو كان موضوعه في مقدمة حول الشعر والتدبر، وهذه تصح أن تكون مستقلة، ولكن فهمها لابد قبل الدخول في الكلام على المؤنسة. فهم هذه المادة التي تكلمنا فيها بالأمس لابد منه قبل الدخول في الكلام على المؤنسة. أما الكلام على المؤنسة سواء من جهة التقديم لها أو من جهة الكلام فيها، يعني في صلبها، فيبدأ من هذا المجلس. الشرح الذي سنبدأ فيه إن شاء الله تعالى شرح لغوي بياني، على هذه القصيدة السائرة العالية التي طبقت شهرتها الآفاق، والتي كان صاحبها أشهر أصحاب القصائد على صعيد المعتنين بالأدب وغير المعتنين. فالمعتنون بالأدب وغير المعتنون بالأدب كلهم يعرفون مجنون ليلى، ولكن ظني أن الذي شهر مجنون ليلى بين عامة الناس ليس هو القصيدة المؤنسة، لأن العوام لا علاقة لهم بمثل هذه القصائد، وإنما ما فعله الأدباء المتأخرون والشعراء المتأخرون على مجنون ليلى من أعمال أدبية، مسرحيات، أفلام، المسرحية التي المسرحية الشعرية لأحمد شوقي، فهذا هو الذي شهر مجنون ليلى بين العوام، انتشرت بين العامة أو حتى بين المثقفين ممن يحضرون في المسرح أو كذا، وتناقلها الناس في المجتمع على ألسنتهم فاشتهرت بذلك. يعني حتى لو قلنا إنها انتقلت إلى من الناس أو انتقلت من المثقفين إلى الناس، من المعتنين بالأدب إلى الناس، ولكن تناقلها الناس صارت معروفة مجنون ليلى، لأن هذا الاسم يعني أو هذا اللقب وهذه الصفة تخول له لهذا الرجل أن ينتشر كعاشق. لكن لن يقول الناس مثلا نصيب بن رباح أو كثير عزة، كثير عزة أقل شهرة، لكن المجنون، لأن الناس يربطون بين يجدون العلاقة في نفوسهم وفي أذهانهم وفي كيانهم بين الحب وبين الجنون، وما زال هذا الكلام إلى الآن، يعني ثقافة الجنون تدخل في الحب، والمحب مجنون. نعم، فمجنون ليلى مجنون، وربما سبحان الله ربما ربط الجنون بالحب جاء من خلال مجنون ليلى أصلا، ثقافته أن المحب مجنون جاء من خلال مجنون ليلى. المهم أن سيرة هذا الرجل وسيرة هذه القصة تناقلها الناس بينهم وبين أنفسهم من خلال الكلام عنها وكذا، ولماذا؟ لأنها تحمل مؤهلات الانتشار، تحمل في ذاتها مؤهلات الانتشار. نعم، فهناك وسائط بين المادة الأدبية وبين الناس، إما أنها الأفلام. نعم، الأفلام هنا واسطة مباشرة، الفيلم الذي إذا كان هناك فيلم أغنية في فيلم أو كذا فهذا واسطة مباشرة بين الناس وبين الأدب، وكذلك مسرحية شوقي، أحمد شوقي، ولكن المسرحية لمثل أحمد شوقي سيعرفها المثقفون، وتنتقل سيرته من المثقفين إلى الناس، فينتشر بالناس بين الناس بعد ذلك، أو تنتشر هذه القصة بين الناس لأنها تحمل في نفسها كما قلت مؤهلات الانتشار. نعم، هذه قصيدة طويلة، معروفة بالمؤنسة، هي أروع وأطول شعر المجنون، وذكروا أنه كان لا يحفظ غيرها، وأنه كان ينشدها في خلواته، ولذلك سميت بالمؤنسة. لماذا مؤنسة؟ المؤنسة اسم فاعل، لماذا سميت بالمؤنسة؟ طبعا أنتم لم تدرسوا إلى الآن بناء الأسماء، أخذتم بناء الأفعال، ولكن يسهل بعد ذلك إن شاء الله تعالى بناء الأسماء، وبناء الأسماء في الصرف تعرفونه بإذن الله تعالى في المراحل القادمة. نعم، لماذا كانت المؤنسة؟ لأنها تؤنس صاحبها، كانت تؤنسه. معروف عن المجنون أنه كان يهيم على وجهه في الصحراء ويذهب ويجلس في الجبال، وفي حتى أن الوحوش قد اعتادت عليه، والمراد بالوحوش يعني الحيوانات البرية، الغزلان والضباء والبقر الوحشي، هذه الوحوش اعتادت عليه، صارت لا تنفر منه، صارت لا تنفر منه، يعني يمشي بينها لا تنفر منه. فكان في هذه الخلوات وكان في هذه الوحدة، كان ينشد هذه المؤنسة، كان ينوح بها، كان يصرخ بها. ولهذا اربطوا بين ذلك كما قلت لكم بالأمس، اربطوا بين ذلك وبين ماذا؟ انقطع الصوت؟ هل انقطع الصوت؟ نعم. اربطوا بين ذلك وبين ماذا؟ وبين ما قلته بالأمس من أنه من أن القافية فيها النداء، لأن قافية المؤنسة فيها النداء وفيها الصراخ وفيها الألم. فاربطوا بين ذلك بين هذا المعنى وبين أنه كان ينشدها في خلواته، فأشعره كأنه كان يصرخ بها، كأنه كان ينوح بها، أشعر في بعض أبياتها كأنه كان ينظر إلى السماء ويصرخ بهذه الأبيات. وربما إذا أتيت على هذه الأبيات التي أشعر فيها بهذا المعنى أذكرها ونبه عليها، أقول هذه الأبيات أشعر أنه لما أداها كان يصرخ بها. وسأتكلم إن شاء الله تعالى بقدر الإمكان على الصورة التي أتخيل بها تأدية هذا البيت، وأنت لك أن تتخيل كذلك، بل يجب عليك أن تتخيل. نعم، هذه قصيدة مغرقة في الذاتية. كيف هي مغرقة في الذاتية؟ النقاد الأدب يتكلمون أن هناك أن الأشعار أن الأشعار يمكن أو أن أدب الأديب ربما يكون ذاتيا وربما يكون مجتمعيا، يعني يعبر عن المجتمع. مثلا شاعر ينتسب إلى مجتمع اشتراكي فهو يتكلم على لسان المجتمع الاشتراكي، يتكلم على لسان فئة مظلومة، أقلية مظلومة، يتكلم على لسانها. هذا يقولون فيه شاعر ملتزم أو الأدب الملتزم. ملتزم يعني يلتزم مذهبا ويلتزم قضية مجتمعية يعيش لأجلها. وهناك الشاعر الذاتي أو الأدب الذاتي، طبعا هذا كله كلام جديد بالنسبة إليكم، فلابد أن تعرفوه وأن له معلومات جديدة تدخل إلى أذهانكم كمقدمات وأصول للأدب. نعم، هناك ما يسمى بالأدب الذاتي. الأدب الذاتي يعني الذي ينطلق فيه الشاعر من ذاته فقط، لا ينطلق من شيء آخر، ينطلق فيه الشاعر أو الأديب من ذاته، يعبر عن ذاته. فهذه القصيدة المؤنسة قصيدة مغرقة في الذاتية. وانتبهوا إلى أن هذا الكلام، أنا لا أقول الذاتي أفضل والملتزم أفضل، لا، هناك أصلا هذه مذاهب في الأدب ومذاهب في فلسفة الأدب، بين فلاسفة الأدب وبين الذين قاعدوا للأدب في تعريفه ومناهج نقده وما إلى ذلك، هم تكلموا في ذلك. بعضهم يقول ينبغي للأدب أن يكون ملتزما، أن يكون متعلقا بالمجتمع وأن يعبر عن الأفكار، وبعضهم يقول لا، اترك الأديب يعبر كما يريد، إن الأدب وسيلة للتعبير عن الشعور الإنساني. هذا كلام آخر، ربما إن شاء الله تعالى نتعرض له أو تتعرضون أنتم له حينما تقرؤون في مناهج البحث الأدبي وفي مناهج النقد الأدبي وفي تاريخ الأدب. نعم، فأقول هنا هذه القصيدة المؤنسة مغرقة في الذاتية، بل هي ذاتية الذاتية. نعم هي كذلك، ولكنها أيضا من جهة أخرى مغرقة في الغيرية. لماذا؟ نعم هي تعبر عن صاحبها تعبيرا ذاتيا بحتا لا ينظر فيه إلى المجتمع ولا إلى الناس ولا إلى السياسة، ولكنها من جهة أخرى تتناول أمرا يضرب في نفوس الناس جميعا ويحبه الناس جميعا، قضية الحب والعشق. هذا يضرب في نفوس الناس، حتى من لا يعيش هذه الحالة يحب أن يستمع إلى هذه المؤنسة. أكاد ما أسمعت هذه المؤنسة لأحد، حتى من أشد الناس تمسكا بالشريعة ومن أشد الناس يعني شدة على من يخالف الشريعة ومن يفعل كذا ومن يفعل كذا، أسمعته هذه القصيدة، فنظري بعد أن استمع إليها وقال هذا ليس مكلف، أليس كذلك؟ هذا الرجل ليس مكلفا، أليس كذلك؟ فضحكت وقلت له أنت الذي وقع في نفسك أنك وجدت شدة هيامه وشدة هيامه وشدة الجنون الذي وصل إليه من عشقها وشدة الألم وشعرت فيه بالصدق، ثم وجدت منه أمور تخالف، تخشى أن يحاسبه الله تعالى عليها وتخشى أن يهلك بها، فتبحث له عن مخرجا وتقول عن مخرج وتقول إنه ليس مكلف. قلت له هذا ما جال في نفسك أليس كذلك؟ قال نعم هو ما جال في، قال بلى هو ما جال في نفسي. لماذا؟ لأنه أشفق عليه، ما استمع إليه أحد إلا أشفق عليه، إلا شعر فيه بالصدق وأشفق عليه، وحاول أن يؤول له أو أن يقول إنه ليس بمكلف حتى لا يحاسب على هذا الكلام. يعني وصل إلى مرحلة من عدم التكليف، لا وسع له، لا طاقة، لا يستطيع أن يفعل، لا يستطيع أن يفكر، هو خلاص وصل إلى مرحلة الجنون. يعني إما أن تقول، إذا أردنا يعني الاصطلاح الأصولية، إما أن تقول هو مكلف ولكن عرض عليه عارض وهو هذا الحب، يعني لا يستطيع، كمثل المقيد، يعني هو مكلف لكن وعاقل مكلف لكنه لا يستطيع أن يفعل، وهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإما أنه وصل إلى درجة الجنون فصار ليس مكلفا أصالة أصلا، لا أنه معذور وليس أنه يعني ليس بوسعه، لا، ولكنه من الأصالة غير مكلف، هو كالمجنون في حكم المجنون، مريض مريض. فبعض الناس رجى له ذلك حتى لا يحاسب على الكلام الذي يقوله. فالناس يحبون جدا موضوع المؤنسة ويتفاعلون معه، أشد الناس نفسا أو أشد الناس غلظة، أغلظ الناس طبعا، أجلف الناس إذا استمعوا إلى هذه المؤنسة أو إلى بعض أشعار مجنون ليلى الأخرى، بعض الأشعار الأخرى، لانوا وذابوا. فموضوع المؤنسة هو موضوع مشترك بين الناس، يحبه الناس جميعا، فهذه القصيدة من هذه الجهة ليست ذاتية. لكنك ماذا تفعل بقصيدة يمدح فيها شخصا آخر لأجل أن ينال منه شيئا، كأكثر قصائد البحتري، ديوان البحتري كبير مجلدات، قال يمدح فلانا وقال يمدح فلانا وقال يمدح، أنا يعني استفادتي من هذه الأشعار لغوية صرفة، لغوية بحتة، أما أنا فنفسي لا تطيقها، لا، أشعار عمر بن أبي ربيعة التي يتعهر فيها أحب إلي منها، من هذه الأشعار. تمدح شخصا آخر، ما لي أنا، ما الذي يمتعني في ذلك؟ مجنون ليلى يحب امرأة أتفاعل معه، لأن جميعنا يشعر بهذا الحب، لأن جميعنا كذلك يتعاطف معه ويشعر بأنه في الفطرة الإنسانية، حتى وإن لم تتوفر أسبابه ولم يوجد عند الإنسان ما يظهره أو ما ينبهه وما يجعله متلبسا به، ما يجعله حالة يعيشها، لكنه في فطرته شخص ربما ما أحب عمره، ولكنه يشفق على المتحابين إذا فرق بينهما. لماذا؟ هذا مركوز في الفطرة. فالقصيدة من جهة مغرقة في الذاتية، ولكنها من جهة أخرى مغرقة كذلك في، أو ذائبة في الناس، مغرقة في المجتمع، ذائبة في طباع الناس. نعم. ولذلك صارت هذه القصيدة صالحة لأن يستعيرها الناس جميعا، كالأغاني، يعني بعضهم هناك الأغاني، أي شخص يستطيع أن يغني هذه الأغاني وأن يتلبس بحالتها، كذلك هذه المؤنسة ليس فيها حالات خاصة جدا، يعني كأحداث أو كأسماء وشخصيات وكذا تجعل هذا الأمر متعلقا به، لا، هو فقط يبدل ليلى بليلاه هو. كل شخص إذا أراد أن يهيم في حبيبته وأن يغوص فيها وأن يفنى فيها ويتفانى، فقط عليه أن يبدل باسمها فقط، ليس أكثر من ذلك، أن يضع اسم حبيبته مكان اسم ليلى. فهذه القصيدة من السهل أن يستعيرها الناس جميعا، تتناول العشق والهوى في صورة متجردة بحتة، يعني ليس فيها أحداث مجتمعية معينة تجعل منها قصة خاصة غير صالحة للاستعارة، لا، تتناول العشق والهوى في صورته المتجردة البحتة، نعم، وهي صورة تكاد ألا تكون في شكلها لا في عمقها، انتبه، صورة تكاد ألا تكون في شكلها تجربة خاصة للمجنون، يعني ليست شيئا خاصا بالمجنون، طريقة هذا الحب، طريقة هذا العشق الذي يسمى العشق العذري، لكن عمقه وقوته نعم قد نقول إنه خصيصة لهذا المجنون بهذا الشكل الذي رأيناه في الشعر وفي ترجمته، ولكن نوعه نوع هذا الحب، لذلك هي صورة تصلح لأن ينشغل الناس جميعا بها، سواء كما قلت من تلبس لها ومن لم يتلبس، وهذا سبب انتشارها في الناس وسبب أن تلقى الناس جميعا هذه القصيدة بالقبول، لأنها تعبر عن خواطرهم. وأتذكر هنا قول ابن الأثير، ابن الأثير يقول: كنت قد سافرت إلى مصر في سنة 596، هكذا يذكره في كتابه الوشي المرقوم في حل المنظوم، سافر سنة 596، سافر إلى مصر، يقول: رأيت الناس منشغلين بشعر أبي الطيب المتنبي، فاستغرب، يعني تعجب من ذلك، وسأل عددا من أدباء مصر على ذلك، ويقول لهم: يعني إذا كان أبو الطيب، يعني يقول إذا كان أبو الطيب المتنبي، أو هو يقول في كتابه، يعني يقول: قلت إن كان أبو الطيب يعني اشتهر لأنه دخل مصر، يعني إذا كانت الشهرة لأجل مصر فقد دخل مصر قبله من هو أفحل منه وأشعر منه، ومن هو مقدم عليه، وهو من؟ أبو نواس. تستغرب أن أبو نواس الحسن بن هانئ، نعم قد يكون أشعر من المجنون من أبي الطيب المتنبي، نعم لا إشكال، ولكن الذي شغل الناس والذي ملأ مصر كما يقولون، هذه الكلمة أصلا قيلت في المتنبي في الأصل بالأصالة، ملأ الدنيا وشغل الناس، يقولون ملأ الدنيا وشغل الناس، نعم، من الذي ملأ الناس وشغل الدنيا؟ أبو الطيب المتنبي. يقول هنا: فلم يجيبني بشيء، لم يجبني أحد بشيء، حتى وصل إلى القاضي أو إلى عبد الرحيم البيساني، إلى عبد الرحيم البيساني، نعم، فسأله فقال له: إن المتنبي ينطق عن خواطر الناس. قال له: إن المتنبي ينطق عن خواطر الناس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا ما قلته بالأمس، ربما، أو لا أذكر إنني قلته، لا أذكر، أنه ربما لا تكون القصيدة، هذا شيء آخر، ربما لا تكون القصيدة من حيث الصنعة الشعرية من جهة الصورة البيانية قوية، ولكن هذا يعوضه ماذا؟ يعوضه أن تكون في معناها قوية جدا، بحيث إنها تشد الناس، ككثير من أمثال الحكمة ومن أشعار الحكمة. الحكمة ربما ترى بيتا من الحكمة ليس فيه صنعة شعرية، ولكنه يشتهر وتجده متناقلا بين الناس، وتجده قويا جدا. تعرفون كأشعار من؟ مثلا كأشعار الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه. تستغرب إذا قيل لك إن أشعار الشافعي وهي تعجبك جدا، أشعار الشافعي ليست على مستوى أشعار الشعراء، هي شعر الحكماء أو شعر الفقهاء وليست شعر الشعراء، يعني كصنعة شعرية على هذا المستوى، لا طبعا ليست كالمتنبي وكجرير وكالأخطل وبشار، ليست كهؤلاء أبدا، لا تبلغ هذا المستوى أبدا، ومع ذلك تنتشر أشعار الشافعي. فأنت يختلط عليك الأمر، تخلط بين شهرتها، وتناقلها، وبين شهرتها وتناقلها من حيث كونها شعرا. قطع الصوت. أنت يختلط عليك الأمر بين أن تكون مشهورة، يختلط عليك بين أن تكون مشهورة لأجل ما فيها من المعنى، وبين أن تكون مشهورة لأجل صنعتها الشعرية، فأنت مثلا لا مقارنة في ذهنك بين قول بين أي شعر من أشعار الشافعي رضي الله عنه، طب مثلا قالوا: سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، إلى آخره. أشعار جميلة جدا. الشافعي له أشعار جميلة جدا وأشعاره تشبه الحكمة، حتى أنني حينما قرأت لبعض الشعراء الجهليين في المفضليات قوله: ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. قلت هذا شعر الشافعي، قلت هذا شعر الشافعي، مع أنه شعر جاهلي الذي قال هذه الأبيات، شعر جاهلي. ولقد أمر على السفيه يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، فإني ورب أو ممتلئ علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. هذا يشبه شعر الشافعي، أليس كذلك؟ ولكنه من شاعر جاهلي. فالشافعي شعره من هذه الناحية جيد جدا، شعر رائع جدا، عال جدا. لا تقارن بين قول الشافعي، بين أي شعر للشافعي في هذه المعاني، وبين قول امرئ القيس في ثلاثة أبيات له، يقول: ألا يا لهف هند إثر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، فأفلتهن علباء جريضة، ولو أدركنه صفر الوطاب. انظر: ألا يا لهف هند إثر قوم، هم كانوا الشفاء ولم يصابوا أو فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، فأفلتهن علباء جريضة، ولو أدركنه صفر الوطاب. أنت لا تضع شعر هذه الأبيات بجوار شعر الشافعي أبدا في معناها. هذه تجربة ذاتية بحتة ومتعلقة به هو، دخل على قوم ليقتلهم، دخل على قوم ليقتلهم، فأصاب أبناء عمهم، أصاب من؟ أبناء عمهم، فقتل قبيلة مكان قبيلة أخرى، أو قتل جماعة من الناس مكان جماعة أخرى. فماذا قال؟ ألا يا لهف هند إثر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، يعني قتلهم كان الشفاء لنفسي فلم يصابوا، وقاهم جدهم يعني حظهم، الجد هنا هو الحظ، وقاهم جدهم ببني أبيهم يعني ببني جدهم يعني أولاد عمهم يعني، وقاهم جدهم ببني أبيهم، ولو أدركنه وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، يعني بالطرف الذي هو أشقى والذي هو أسوأ حظا كان العقاب نزل بهم. فأفلتهن يعني أفلت الخير، وقالوا هذا يعود على معهود في الذهن أو مفهوم من السياق من الكلام من الصورة وليس على شيء مذكور. فأفلتهن علباء جريضة، أفلت من خيلي، فأفلتهن علباء جريضة، شخص اسمه علباء كان يريد أن يقتله امرؤ القيس، فأفلتهن علباء جريضة، جريضة يعني يبلع ريقه بالعافية، يعني يبلع ريقه بالكاد، فأفلتهن علباء جريضة، ولو أدركنه يعني لو أن خيلي أدركته، ولو أدركنه صفر الوطاب يعني فرغ الوطاب، جعل جسده كالوطاب وأفرغه من الدم، صار صفرا يعني فارغا. ألا يا لهف هند إثر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، فأفلتهن علباء جريضة، ولو أدركنه صفر الوطاب. أنت لا تضع هذا بجوار أي شعر من أشعار الشافعي رضي الله عنهم. ومع ذلك الأصمعي كما روى عنه أبو حاتم السجستاني تلميذه في فحولة الشعراء يقول: هذه الأشعار، هذه الأبيات الثلاثة لا يوجد مثلها في الدنيا، يقول هذه الأبيات الثلاثة لا يوجد مثلها في الدنيا. طيب، وما الذي وقع، ما الذي حدث، يعني لماذا أنت لا تضعها أصلا بجوار شعر الشافعي أبدا؟ لأن المعنى الذي في شعر الشافعي هو الذي أثر في نفسك، هو الذي خاطبك أنت، هذا هو الذي خاطبك أنت المعنى الذي في شعر الشافعي رضي الله عنه. ومن هنا نستطيع أن نبدأ في تفسير هذه الشهرة العجيبة للمتنبي. المتنبي ليس بأفحل الشعراء، انتبه، المتنبي ليس بكلام ابن الأثير، بنص كلامه يقول: وقد دخل مصر من هو ماذا؟ من هو مقدم عليه، من هو أفحل منه شعرا، وهو أبو نواس الحسن بن هانئ. دخل مصر ومع ذلك لم يشتهر هكذا، فقال إن المتنبي يتحدث عن خواطر الناس أو ينطق بخواطر الناس. يعني هناك الأشياء التي تقول نعم أنا هذا المعنى أعرفه لكن لا أستطيع أن أقوله، هو قاله. وابن الأثير في كتابه يتحدث عن في كان يعني ذكر هذا المعنى في كتاب الوشي المرقوم عن أن الأديب لابد، يقول إن مقياس الأديب معنى الكلام يعني ليس بالنقل، يقول إن مقياس الأديب مقياس الكاتب الناجح أو العالي هو من؟ هو أن كلامه ينطق به عن خواطر الناس، هو الذي إذا قرأه الناس قالوا نعم هذا ما نريد أن نقوله ولا نستطيع التعبير عنه. قالوا هذا ما يميز الأديب، أنه يستطيع التعبير عن أشياء لا يستطيع الناس أن يعبروا عنها. ها؟ وهذا هو السر في جودة هذه القصيدة، معناها يضرب كالرمح في قلوب الناس. نعم، معناها ينزل على قلوب الناس كالرمح يخرقه ولا يخرج. هذا هو لماذا معناها، معناها الموضوع الذي تتكلم فيه. أستطيع أن آتي لك بقصيدة في المدح وهي من حيث الصنعة الشعرية أعلى بكثير جدا من هذه القصيدة، ولكن ستموت القصيدة الأخرى وتبقى هذه القصيدة أشد تأثيرا فيك. لماذا؟ المعنى، المعنى. ولعله من الذي يلفت الانتباه أن هذه القصيدة على شهرتها وعلى جودتها، أنا لا أقول هذه القصيدة نازلة من حيث الصنعة الشعرية، لا هي موجودة وقصيدة جيدة جدا ورائعة جدا، ولكن أقول هي تفوز على قصائد أخرى أعلى منها من حيث الصنعة الشعرية لأجل موضوعها لأجل معناها، لكن هي قصيدة من حيث الصنعة الشعرية ومن حيث رقة ألفاظها ومن حيث كذلك الصنعة ومن حيث بعض الصور البيانية وكذا، هي رائعة جدا، وإن كانت تقل فيها الصور البيانية لكنها رائعة جدا. الصور البيانية التي درستموها في علم البلاغة، انتبهوا حينما أقول، انتبه حينما أقول الصورة البيانية، حينما أقول في مجال الأدب وفي مجال النقد الأدبي وأقول الصورة البيانية، يعني التشبيه أو المجاز أو الكناية الذي درستموه في علم البيان، هذه هي الصورة البيانية. طب لماذا لا نقول في علم المعاني صور؟ لا، علم المعاني معاني تتكلم في الجملة في تقديم وتأخير وكذا وكذا، أما علم البيان كما عرفتم هو الصورة التي أضع فيها الكلام، يعني هو الشاشة التي أعرض فيها الكلام، هنا أتكلم على الصورة. فهمتم؟ الآن أطبق لكم كما وعدتكم وكما قلت سنفعله، سنطبق ما درسناه. أنت ترى الأدباء وترى النقاد يقولون الصورة البيانية، الصورة البيانية يعني أن يكون تشبيها أو مجازا أو كناية. لماذا؟ لأن التشبيه أو المجاز أو الكناية لو تلاحظ هو الذي ينقل المعنى لك في صورة على شاشة. محمد كالأسد، أنت تخيلت محمد والأسد، أسد، رأيت أسدا، انظر ظهرت في ماذا؟ ظهرت في صورة. كذلك الكناية، تقول فلان كثير الرماد، أنت تخيلت رمادا وتخيلت خيمة بجاورها رماد وحطب كان بالأمس مشتعلا وأضياف يجلسون ويأكلون وكذا وكذا. فلانة كالغزال، تخيلت غزال، هي غزال مثلا، أو فلانة غزال تشبيه بليغ، رأيت غزالا وتريد امرأة رشيقة، فهذا استعارة مجاز. فلان أدخل أصبعها في أذنه، يعني أدخل الأنامل فقط. هنا ماذا؟ هذا مجاز كذلك، أنت هنا تخرج المعنى في حيز الصورة أو في إطار الصورة. طيب في الكلام على في الكلام على المعاني، لا، أنت في إطار التركيب اللفظي. الكلام على المعاني تقديم وتأخير وتعريف وتنكير، تلاحظ أنت في إطار التقديم العمل اللفظي، لكن أول ما تقول الصورة البيانية يعني أنت تتكلم في علم البيان، تشبيه أو مجاز أو كناية. نعم، فهذه القصيدة تقل فيها الصورة البيانية، وشعر المجنون كله تقل فيه الصورة البيانية، ولكنك إذا نظرت في أي صورة بيانية أتت وإن كانت قليلة أو صغيرة جدا وجدتها رائعة جدا. ولماذا تقل فيها الصورة البيانية في شعر المجنون؟ سأذكر ذلك وأتكلم عنه إن شاء الله. لكن الذي فعلا يلفت الانتباه أن هذه القصيدة على شهرتها وعلى جودتها لا تكاد تجد لها شرحا مطبوعا ولا حتى مسموعا. لا تجد لها شرحا مطبوعا ولا مسموعا، هذا الذي نفعله الآن هو أفضل شرح لها أو أول شرح لها. لا أستطيع أن أقول أفضل. لماذا؟ لأن الأفضل يقتضي ماذا؟ يقتضي العلاقة بين شيئين على الأقل. أفضل يعني كذا أفضل من كذا. كلمة أفضل أعظم أكبر أصغر، ها؟ هذه الصيغة تقتضي ماذا؟ تقتضي علاقة بين شيئين. وأنا أقول ليس هناك شرح لهذه القصيدة، ليس هناك شرح لهذه القصيدة للأسف. فهذا الشرح هو أول شرح لها، أول شرح لها، نعم. ولكنني في الحقيقة لن أبحث كثيرا وراء السبب في ذلك. لماذا؟ لأن العناية بعمل أدبي أو بكتاب من الكتب أو بمتن من المتون لا يكون العامل فيه جودة العمل فقط هكذا اقتصارا. يعني أنا لا أقول إنني لم أجد عليها عملا أو شرحا إذن قصيدة غير جيدة، لا، قصائد كثيرة جدا غير جيدة وليس عليها عمل وليس عليها خدمة. والقصائد الجيدة التي عليها الخدمة ليست الخدمة عليها بالمستوى المطلوب كذلك. نعم، وهذا أمر شائع معروف، يعني لا علاقة لا الخدمة، خدمة متن أو خدمة مادة أو خدمة منظومة أو خدمة قصيدة أو كذا لا تكون فقط لأجل جودتها. كم وجدنا من المتون وقعت العناية بها من لهذه المتون وهي ليست بأجود المتون، ليست بأجود المتون، فثم عوامل أخرى. يعني هناك عوامل أخرى تتدخل في مثل ذلك. مثلا تصادف هذا المثلا، يعني تصادف متنا، تصادف متنا قد حفت به عناية السابقين شرحوه وكذا، فأنت ترجح هذا المتن على غيره. لماذا؟ لأن الذي يدرسه معك سيجد شروحا يرجع إليها، سيجد شروحا يرجع إليها، فهذا من أحد الأسباب أو هذا من الأسباب التي يرجحون بها متنا على متن. فالجودة الذاتية هي عامل من العوامل، الجودة الذاتية أن يكون الشيء جيدا هذا عامل من العوامل وليست هي كل العوامل. فكذلك هذه القصيدة المؤنسة، أنا لن أقف كثيرا على السبب في عدم توفر شروحها، الأسباب تتعدد والقصيدة جيدة على كل حال. نعم، القصيدة جيدة على كل حال، ولا أضع من أسباب ذلك أو أعتبر من أسباب ذلك الخلاف الذي وقع في حقيقة شخصية المجنون. هناك خلاف وقع في شخصية المجنون، مجنون ليلى، هل هو شخصية حقيقية أو أسطورية؟ سأتناول ذلك إن شاء الله تعالى الآن في هذه المحاضرة. الجمهور على أنه شخصية موجودة حقيقية، وهذا ما أراه في الحقيقة وسأناقش شيئا من ذلك. من جهة أخرى يعني أنا كما قلت الآن هذا لا أقول إنه إن السبب في ذلك هو الخلاف في شخصية المجنون. لماذا؟ لأننا نرى الشراح، يعني من جهة أخرى نرى الشراح، يعني من يعني الجهة الأولى أنه موجود في الحقيقة، الجمهور على أنه موجود، ومع ذلك الجمهور لم يقع شرح لهذه القصيدة من خلال بعض هذا الجمهور، فالجمهور على أنه موجود، فهمتم؟ ومن جهة أخرى، من جهة أخرى نرى أن الشراح قد يوجهون عنايتهم إلى المادة الأدبية بقطع النظر عن أصحابها أحيانا، بقطع النظر عن أصحابها أحيانا، ذلك إذا كان العمل رفيعا عليا. يعني فلنفترض أن هذه القصيدة ألفها واحد، فلنفترض، هذا باطل كما سأذكره إن شاء الله وأذكر أسبابه، فلنفترض أن هذه القصيدة قد ألفها شخص اخترعها ووضعها لشخص وهمي اسمه المجنون، جعله المجنون، خلاص. الشراح لا يعنيهم هذا الأمر، يعنيهم أن العمل إذا كان عملا رفيعا عاليا فإنهم يضعون عليه عنايتهم، يضعون فيه عنايتهم، نعم، يعلقون عملهم على جودة العمل وليس على تحقيق عين قائل القصيدة. نراهم مثلا قد عنوا عناية شديدة بلامية العرب على ما فيها من الخلاف في نسبتها للشنفرة، بعضهم يقول إن حمادا الراوية هو الذي وضعها، يقول إن حمادا الراوية هو الذي وضعها، وكان موضوعها يعني أو ألفاظها وطريقتها تقول بأن هناك شنفرة صعلوق جاهلي هو الذي وضعها، والكلام عليها أو في تفصيل ذلك ربما يكون إن شاء الله إذا شرحنا، أو سيكون إذا شرحنا إن شاء الله تعالى هذه القصيدة، وغالبا إن شاء الله نشرحها، لامية العرب للشنفرة من ضمن القصائد التي نشرحها. هذه القصيدة فيها خلاف في نسبتها للشنفرة، تبع الصوف. أقول هذه القصيدة التي تسمى لانية العرب فيها خلاف التي أولها أقيم بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأنيلوا وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحلوا وفي الأرض من أل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزلوا لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة ذهلول وعرفاء جيئل هم الأهل لا مستودع السر شائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. هذه القصيدة رائعة جدا ومع ذلك فيها خلاف هل الذي قالها حماد الراوية يعني هي مخترعة أم قالها بالفعل شاعر جاهلي هو الشنفرة وإن كنت أميل كل الميل إلى أن أهل الشنفرة. وكذلك واعتنوا بها عناية شديدة جدا شروحها كثيرة. تخيل هذه قصيدة واحدة شروحها كثيرة شرحها الزمخشري مثلا وحده فانظر الزمخشري يعتني بالقصيدة يشرحها نعم. وكذلك احتفوا بقصيدة ودع لميس وداع الصارم الله إذ فنكت في فساد بعد إصلاح. هذه قصيدة لأوس بن حجر زوج أم زهير بن أبي سلمة الشاعر الجاهلي المعروف الذي هو والد كعب بن زهير رضي الله عنه صاحب البردة. هذه القصيدة تنسب لأوس بن حجر وتروى كذلك لعبيد بن الأبرص شاعر جاهلي أيضا وإن كان قد انتهى الدكتور محمد أبو موسى بتحليل ذوقي عال إلى أنها قصيدة أوس. الدكتور محمد أبو موسى يرى أنها قصيدة أوس بن حجر بل اعتمد العلماء منهجا أكثر صرامة من ذلك هو أنهم جعلوا بعض المصنفات التي يجهل أصحابها جعلوها أصولا في أرأس الفنون تراهم مثلا يعتمدون في علم الصرف على متن المقصود وهو متن مجهول وكذلك متن مجهول المؤلف يعني ومتن بناء الأفعال الذي درستموه هذا المتن نعرف من الذي ألفه هو أحد المتون المقبل هو ما أفضل متن يشرح الصرف من خلاله للمبتدئين هذا المتن مجهول المؤلف لا تصح نسبته للزنجاني كما نسبه البعض لسبب واه وهو الجمع بينه وبين تصريف العز في كتاب واحد مطبوع ومتن الأجرمية في علم النحو لا نقف على معرفة جيدة لترجمة مؤلفه كما نقف على ترجمة ابن هشام وابن مالك مثلا إنما نقف له على معلومات قليلة أوردها السيوطي في بغية الوعاء في تراجم أو في معرفة اللغويين والنحاة. فالقول بأنهم لم يعنوا بالمؤنسة لأنها مشكوك يعني هل يقال إنها لم يوجهوا عنايتهم لها لم يتوجهوا إليها بالشروح وكذا لأجل الشك في وجود صاحبها أو أنه أسطورة أو كذا هذا غير مطروح أصلا. القصيدة موجودة أمر واقع قصيدة موجودة وعالية جدا وضعها إبليس وضعها رجل صالح وضعها عاشق وضعها المجنون وضعها كذاب لا يعنينا ذلك. القصيدة موجودة مطبوعة وجيدة جدا وكانت قديما متداولة مخطوطة يتداولها الناس ويحفظونها ويعرفونها فلماذا لم توضع عليها شروح لا أدري فأقول أنا لن أقف كثيرا على الأسباب التي جعلت قصيدة مثل المؤنسة لا تحظى بشروح مع شهرتها وثناء الأدباء عليها وإنما الذي يعنيني في هذا المقام أمران أنتم كذلك ركزوا في هذا الكلام ينفعكم بعد ذلك إن شاء الله. الذي يعنيني أن في الأمر الأول أن القصيدة من النمط الرفيع العالي جدا ومن أشهر ما قيل في العشق بل هي أشهر ما قيل في العشق والهوى. تخيلوا هذه القصيدة التي نعيش فيها الآن هي أشهر قصيدة قيلت في العشق والهوى نعم. فحتى داود الأنطاكي له كتاب اسمه تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق نعم وصفها وصفا جميلا جدا وصفها بأنها أطول قصيدة أنشدها وواظب على إنشادها وذكر كذلك أنه كان يحفظها دون بقية أشعاره يعني ما كان يحفظ بقية أشعاره لكنه كان يحفظ هذه المؤنسة انظروا اربطوا بين ذلك وبين اسمها، بين اسمها المؤنسة، يعني كانت تؤنسه، كان ينشدها. ها، وذكر أنه كان لا يخلو بنفسه إلا ويقولها كذلك، ووصفها بأنها من محاسن الأشعار ومن أدق الأشعار لفظا. ها، وصفها بأنها تهيج الشجون وتعين المحزون. انظر إذن، هذه قصيدة عالية، هذه قصيدة عالية، هذا ما يعنيني هنا، أنها قصيدة عالية وقصيدة مشهورة كذلك، كما قاله ابن طولون في كتابه بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر. نعم، فالقصيدة بالفعل هي من أرق الشعر وقصيدة عالية، ولذلك هي تحظى بقبول عند المعاصرين من غير المهتمين بالأدب إذا سمعوها. من أسباب تعلق الناس بالمؤنسة إذا سمعوها أن القصيدة قد أتت قوية عنيفة في ركن العاطفة من جهة العمل الأدبي. ركن العاطفة، العاطفة من أركان العمل الأدبي، العاطفة من أركان العمل الأدبي. هذه القصيدة جاءت قوية عنيفة في هذا الجانب، جاءت قوية عنيفة في هذا الجانب. نعم، وتذكروا قول ابن الأثير في الوشي المرقوم، حينما قال له عبد الرحيم البيساني: إن المتنبي ينطق عن خواطر الناس. فالقصيدة عالية، وهذا هو أول ما يلفتني ويثير همتي تجاهها، هذا أول ما يثيرني تجاهها. نعم، الأمر الثاني أن القصيدة غير مشروحة، يعني قلت هناك أمران يجعلاني أتوجه إلى هذه القصيدة. الأمر الأول أنها قصيدة عالية رفيعة مشهورة غير مشروح. الأمر الثاني أنها غير مشروح مع كونها جيدة عالية مشهورة، وهذا يدفعني لماذا؟ لأن أضع شرحا عليها يسد هذا الفراغ، سواء كان شرحا صوتيا أو كان شرحا مكتوبا، وهو ما أقوم به الآن. نعم، لا أن أستهلك الوقت والجهد في بحث الأسباب التي لأجلها توضع شروح على هذه القصيدة أو لا توضع شروح على هذه القصيدة وكذا. هذا إذا افترضنا بالفعل أنه لم توضع عليها الشروح، لأنه لم تصلنا الشروح المكتوبة عليها، ربما تكون الشروح قد كتبت ولكنها لم تصلنا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم، طيب، ولكنني أقول هنا شيء، أقول شيئا مهما جدا بخصوص منهجي في شرح هذه القصيدة. إذا تعرضت في الشعر، إذا تعرضت إلى الشعر، فهنا أنا شخصيا لن أشغل وقتي ومواردي بمجرد الشرح والبيان، بيان الألفاظ اللغوية أو بيان المفردات. هذا الشيء يستطيع الطالب أن يفعله وحده لو خلي بينه وبين القصيدة، يستطيع الطالب أن يفعله وحده، أن تعرف معنى القصيدة، عندك لسان العرب، وعندك أساس البلاغة للزمخشري، وعندك تاج العروس والقاموس، وعندك مختار الصحاح، كل هذه الكتب عندك، أنت مع القصيدة في غرفتك في مكتبك وتستطيع أن تفهمها. فأنا لماذا أبذل وقتي ومواردي معك في ذلك؟ لكن لا، لابد إذن من التعريج بدرجة لائقة على الشرح البياني للأبيات، وهو الشيء الذي يكاد أن يكون قد انقرض فعلا، أو هو انقرض بالفعل، هو انقرض بالفعل، وهذا ما أفعله في أثناء شرح الأبيات. أنا سأبين لا شك، سأضطر إلى بيان الألفاظ التي قد تشكل وهي قليلة جدا في المؤنسة، وأبين كذلك المعنى العام. بعد ذلك الجزء الثالث من الشرح، من شرح على البيت، الشريحة الثالثة من شرح على البيت أو القسم الثالث، هو أن أتعرض للشرح البياني للبلاغة، نستعمل علم المعاني، لماذا قدم، لماذا أخر، لماذا كذا، ما الذي استفدناه هنا من تقديمه وتأخيره، ونستعمل النحو طبعا في ذلك والصرف، ونتعرض لما يرد من مجاز أو كناية أو تشبيه. نعم، لأننا إذا قلنا إن الشروح المتقدمة للأشعار قد غلب عليها الشرح اللغوي، قد غلب الشرح اللغوي على الشرح البياني، لأجل أن المتقدمين مثلا كانوا يعايشون البيان بينهم، فافتقروا يعني فقط إلى بيان بعض المفردات وبيان الإعراب، مع كوني يعني لا أقر بذلك بل أستبعده. أقول يعني إذا قلنا ذلك فإن الأمر إذن يختلف في زماننا، الطالب أو القارئ المعاصر يفتقر إلى الشرح البياني كما يفتقر إلى الشرح اللغوي، بل افتقاره إلى الشرح البياني أعلى، لأنه يستطيع أن يحصل المعنى اللغوي وأن يفهم الكلام فهما عاما، الفهم المباشر، المعنى المباشر في ظاهره. أما ما في الشيء من ما في النص من البيان البلاغي ومن العلو ومن الجودة ومن تقديم وتأخير وكذا وكذا، هذه الأعمال، أعمال البلاغة، أعمال التذوق، هذه للأسف ليست موجودة، وأصول التذوق ليست موجودة. هو الطالب المعاصر في حاجة إلى غذاء أدبي تذوقي، كما أنه في حاجة إلى الغذاء اللغوي، أن يعرف المعاني المفردات وكذا وكذا. نعم. وإلا فما الذي يميز الشعر في ذهن وروح المعاصر، الشخص المعاصر، ما الذي؟ انقطاع الصوت. كنت أقول إذا كنا سنشرح فقط شرحا لغويا هكذا، ما الذي إذن يميز الشعر في ذهن وروح المعاصر إذا كان سيعامله معاملة، إذا كان سيعامل الشعر معاملة غير الشعر، يقف فقط على معاني المفردات وبعض الإعراب ومن ثم المعنى العام فقط هكذا، إذا كان سيقف على المعاني المفردات والإعراب والمعنى العام، إذن أين أنت من الشعر؟ هذا الذي فعلته الآن يعني متحقق مشترك بين الشعر وغيره، مشترك بين الشعر وغيره، فإذا أين أنت من الشعر نفسه؟ ولهذا قلت لن أستهلك مواردي من حيث الجهد ومن حيث الوقت في شيء يمكنك أن تفعله أنت. نعم. إن الطالب والقارئ المعاصر لابد أن يدرك تميز الشعر من أول الأمر، وأن الشعر لغة الإنسان العالية من حيث كونه إنسانا لا من أي حيثيات أخرى. نعم. فإن وردت فيه حيثيات أخرى فلا بد أن تحتضنها الحيثية الأم وأن تذيبها فيها، يعني إذا ورد في الشعر فلسفة، عقليات، كذا كذا، هذا لابد أن يكون محاطا بهذا المعنى العام حتى لا يكون منظومة علمية، حتى لا يكون منظومة علمية. نعم. ومن هذا فقد عانيت في هذا الشرح بالبيان البلاغي وبالتذوق والغوص على دواخل الشاعر وما وراء الكلام من الكوامن النفسية، وما وراء الكلام من الكوامن النفسية، ما الذي كان في نفسه حينما قال هذا الكلام الذي يعد شعر الشاعر كما قلت بالأمس، يعد شعر الشاعر ظلا لها، قصد الشاعر ذلك أو لم يقصد؟ وهذا الشرح البياني هو سيكون المادة الأغلب والأكثر من شرحنا هذا، سيكون المادة الأكثر والأغلب من شرحنا هذا، سنستعين بالروايات التاريخية. نعم، سأستعين معكم بالروايات التاريخية التي تؤيد هذه المعاني أو التي تشير إلى شيء أو تقيد شيئا أو أي يعني وما إلى ذلك. نعم. وأستعين بغير بشعره الآخر كذلك، وأنا أشرح المؤنسة، يعني أستعين بأشعار كما قلت لكم، له ديوان مطبوع، له ديوان مطبوع يقع في 325 مادة شعرية، في 325 مادة شعرية. نعم. المؤنسة تشكل مادتين، لأن المؤنسة أتت بروايتين، فهناك 327 مادة شعرية، 323 مادة شعرية غير ماذا؟ غير المؤنسة. فأنا ربما أستعين بهذه الأشعار إذا وجدت في ديوانه ما يوافق معنى البيت الذي نتكلم فيه، أو ما يؤيده، أو ما يأتي على معناه، أو ما يشكل معه، أو ما يشير معه إلى وحدة في الديوان، أو ما يشكل معه ومع غيره في الديوان كله وحدة في الديوان. أتكلم على ذلك إن شاء الله تعالى خلال الشرح. إذن أنا في بداية طريقتي معكم في هذا الشرح أنني أشرح معاني المفردات أولا، إذا أتيت على بيت أشرح معاني المفردات، إذا كان هناك ما يشكل، وإن كنت يعني قلت إن المجنون أغلب شعره ليس فيه ذلك، أغلب القصيدة المؤنسة بالذات ليس فيها ذلك. نعم. ولكنني كما قلت إذا استعصى ذلك أو إذا قابلنا شيء من ذلك شرحته أولا، ثم أبين المعنى المراد للشاعر من هذا التركيب، المعنى اللغوي العام، المعنى العام، أقول إنه يقول كذا وكذا، يعني أفعل ما يشبه أن يكون حلا للمعقود، يعني أصوغ البيت مرة أخرى في نثر، أقول لك يقول كذا كذا، بعد أن أبين بعض المعاني أقول يقول كذا وكذا. نعم. وبعد ذلك أقف على شيء من بلاغة الأبيات ومن دواخل الشاعر وكوامن نفسه، نقف عليها من خلال تحليل كلامي، لن أقف عليها وحدي، ستقفون أنتم كذلك معي عليها، ستستعملون ما عندكم مما درستموه ولو في مرحلة ابتدائية من النحو والصرف والبلاغة، كما قلت لكم بالأمس، نعم المرحلة الابتدائية صالحة للتطبيق، المرحلة الابتدائية صالحة، وسترون ذلك بأعينكم إن شاء الله تعالى، سترون ذلك بأعينكم خلال المجالس القادمة إن شاء الله. نعم. وكما قلت لكم أذكر مواد من أشعاره في سياق بيان الأبيات، لأن الاستعانة بالشعر على الشعر من أصول التفوق، أن تبحث في أشعار أخرى لنفس الشاعر في هذا المعنى لتكتشف ماذا كان يريد، إذا كان هناك معنى محتمل، إذا كان هناك شيء غامض ربما اكتشفته من مكان آخر. وكما قلت لكم بالأمس، كلما كان ديوان الشاعر كبيرا كلما كانت الفرصة أمامك حتى تقف على حقيقة هذا الشاعر ونفسية هذا الشاعر وكيفية أداء هذا الشاعر وبلاغة هذا الشاعر. نعم. وهنا أنصح نصيحة في خصوص التذوق الشعر، أنصح نصيحة للطالب الذي سيبتدئ في عملية التذوق. أنا سأقف بك على كوامن الشعر، سنقف جميعا سويا على كوامن الشعر، من خلال ماذا؟ من خلال الوقوف على مواضع البلاغة والبيان في شعره. ها؟ ولكن هذا الوقوف يستلزم أن تكون أو أن يكون البيان نفسه الذي يقع مفرقا، يستلزم أن يكون مفرقا، يعني أنا حينما أقول انظر قدم وأخر، انظر قال هنا استعمل المجاز، انظر استعمل استعارة، انظر أتى بكناية، انظر أتى بتشبيه، انظر هنا نكر بدلا من أن يعرف، انظر هنا أظهر في موضع الإضمار فأتى بخلاف. هذا الكلام كل واحدة من هذه، هذا تفصيل أم إجمال؟ أسألكم، هذا تفصيل أم إجمال؟ تفصيل، تفصيل. ولكننا لن نقف على مرتبة بيان الكلام وبلاغة الكلام تامة إلا من خلال الإجمال بعد التفصيل. فما قلته الآن بديهي أنني لن أقف على كل البيت جملة واحدة، وإنما أقف على بيانه موضعا موضعا. نعم. ومن هنا لأجل أن يتم لك التصور البياني لتمام البيت في صورته الفائقة التي يتكامل فيها، فإن المتعين عليك بعد إتمام استيعاب مواطن البيان أن تقرأ البيت عدة مرات، يعني بعد أن أنتهي من البيت ها؟ اذهب أنت بعد الدرس وقرأه عدة مرات. ها؟ ماذا تفعل في هذه القراءة؟ ماذا تفعل؟ حاول أن تجمع ذلك البيان المتعدد، هذا التفصيل الذي وقفنا عليه، ربما نقف في البيت الواحد على 5 مواطن بيانية، انظر في بيت واحد نقول هذا تقديم وتأخير، وهذا مجاز، وهذا تعريف بدلا من التنكير، أو تنكير بدلا من التعريف، وهذا كذا وهذا كذا. ها؟ نعم. فبعد أن نفعل ذلك، بعد أن تفعل ذلك، بعد أن يعني أن تجمع هذه الأشياء وتستمع إلى الكلام مرة أخرى بعد الدرس، حاول أن تستحضر كل هذه الأجزاء في صورة واحدة حتى يتم لك تصور البيت في صورته البيانية المتكاملة. هنا وهنا فقط، هنا فقط ستجد بيتا آخر غير البيت الذي قرأته من قبل وفهمته لأول مرة. نعم. أو هكذا ظننته. لماذا؟ لأن ما المراد من هذا الإجمال بعد التفصيل؟ أخوكم يسأل، الإجمال بعد التفصيل أم التفصيل بعد الإجمال؟ الإجمال بعد التفصيل، أنت تفصل ثم تريد أن تشعر بما شعر به البلغاء الذين سمعوا شعر المجنون. هل البلغاء يستحضرون تفصيلا أم يقفون على بلاغة البيت إجمالا؟ أسألكم، هل البلغاء حتى يعرفوا قيمة هذا البيت ينظرون إلى تفصيلاته أم إلى إجماله حين يقيسون هذا البيت؟ إجمالا يعني كل أم أجزاء؟ الإجمال. نعم. ولكننا نضطر إلى التفصيل. لماذا؟ لأننا لا نعرف الإجمال ولا التفصيل، لا نعرف البلاغة أصلا. فماذا نفعل؟ نقف لنحلل كلمة كلمة، جزء جزء، نحلل تركيب تركيب هكذا، وعند القافية وعند الوزن وكذا، وانظر قال هنا كذا وقال هنا كذا. ها؟ بعد ذلك نتصور البيت كله مجملا هكذا، حتى نقترب في تخيلنا من البلغاء الذين وقعت بلاغة البيت لهم جملة واحدة هكذا. هم لا يستحضرون، لا يحللون كل ما حللناه، البليغ لا يحلل كل ما حللناه، نحن حللنا حتى نصل إلى الإجمال الذي عند البليغ. نعم، هذا هو، نفكك ثم نصل للنتيجة كما تقول أختنا. نعم، نفكك نفكك ثم نجمع ما تفكك ونقول انظر، ترى البيت قد ارتفع عندك ارتفاعا شديدا عما كان عليه حينما قرأته أول مرة، مع أنك حينما قرأته أول مرة كان جيدا جدا. يعني الأبيات، بعض الأبيات التي قرأتها عليكم من شعر المجنون تعجبكم جدا. أنا أكاد أجزم أنه ما من بيت ذكرته لكم من المؤنسة إلا وأبهركم، أنا أكاد أجزم بهذا، ومع ذلك سترون أن بلاغته متضاعفة بعد التحليل. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ بسرعة، إلى أين سمعتم؟ نعم، أقول، كنت أقول، بعض الأبيات التي قرأتها، أنا قرأت عليكم أبياتا كثيرة وكررتها عليكم في دروس أو في كلامنا العادي في حواراتنا أو كذا، ذكرت لكم أبياتا من شعر المجنون من المؤنسة، وأنا أكاد أجزم أنه ما من بيت واحد قرأته عليكم من شعر المجنون إلا وأعجبكم. يعني لا يوجد بيت قلتم إنه عادي، أو حتى إنه قلت إنه نازل، أو حتى إنه عادي، لا يوجد. كل الأشعار التي ذكرتها لكم عنه أبهرتكم، وأنا على يقين أنكم سترون هذه البلاغة وهذا، وأنني سأرى هذا الانبهار يتضاعف حينما نحلل هذه الأبيات ثم نضمها مرة أخرى لنقرأها بعين أخرى بعد التفصيل بعد التحليل. ترى أن هناك معان أخرى وعبقرية أخرى عند هذا الشاعر، غير التي عرفتها، غير التي عرفتها متى؟ حينما قرأته لأول مرة، حتى وإن كان أعجبك وأبهرك في المرة الأولى. فلا بد إذن أن تعمل بهذه النصيحة، لا بد من أن تقرأ البيت مرة أخرى أنت. لماذا؟ تتناسى هنا، انتبه معي، تتناسى هنا هذه التفصيلات، لأن هذه التفصيلات هي استعمال للنحو والصرف والبلاغة، ونحن هذه أدوات لن نقف عندها يا إخوان، لن نتذوق نفس النحو والصرف والبلاغة، هذه أدوات. أنت تريد أن تتذوق نصا شعريا، فبعد أن تستعمل النحو والصرف والبلاغة ماذا تفعل؟ لابد أن يتلاشى من ذهنك النحو والصرف والبلاغة، وأن تقرأ المعنى مرة أخرى البيت، أن تقرأ النص مرة أخرى مجمعا هذه المعاني، غير مستحضر لقضية النحو والصرف والبلاغة أو لهذه المسائل في النحو والصرف والبلاغة. أنت استعملتها لاستخراج المعاني، انتهى دورها، انتهت وظيفتها. الآن جمعت هذه المعاني، اقرأ البيت مرة أخرى بالمعاني الجديدة، وهكذا تكون قد صدق عليك أنك استخدمت علوم الآلة واستخدمت هذه المسائل. فهمت؟ لا أن يكون عقلك دائرا في النحو والصرف وأنت تتذوق البيت، لا، أنت وأنت تتذوقه وأنت تحلل وأنت تفصل وأنت تستخرج المعاني الجزئية، انتبه، وأنت تستخرج المعاني الجزئية تكون هنا ماذا؟ تكون هنا مستحضرا للنحو والصرف وبلاغة. نعم، تستعملها. بعد أن استعملتها واستخرجت ماذا تفعل؟ الآن المسائل والمعاني مشتتة عندك، أنت جعلت البيت فهرسا لعدد من الأبواب، هكذا الصورة ليس كذلك؟ جعلت البيت فهرسا لعدد من المسائل. الآن هذه المسائل استخرجت عندي معاني من البيت، أنا أصفل هذه المعاني عن أصولها النحوية والبلاغية والصرفية التي استخرجتها، وأخذ المعاني مرة أخرى جديدة لأضمها إلى المعنى الأصلي الذي فهمته أنا حينما سمعت البيت أول مرة دون أن أحلل، أضمه إلى المعنى، فهكذا أنا أزيد من رصيدي على هذا البيت، أزيد من المعنى. هذا هو المعنى. أنا الآن ماذا أفعل؟ أكثر من المعنى الذي فهمته هذا، أضخم هذا البيت عندي. كيف ضخمته؟ أنا لا أرى كيف ضخمته، لا، أنا استعملت مسائل نحو وصرف وبلاغة، ولكن أنا الآن أتصور بيتا شعريا ونصا شعريا وليس مسائل نحو وصرف وبلاغة. وهنا يصدق عليك، خدمت هذه العلوم للنص الأدبي. فهمتم؟ هذا مهم جدا، مهم جدا. وهنا أشرع في الكلام على المجنون وأقول المجنون ليس أسطورة، ولكن بعد أن نستريح قليلا. طيب نرجع، المجنون، مجنون ليلى، هل هو أسطورة؟ بعض الكتاب يذهب إلى أن مجنون ليلى شخصية أسطورية، وأورد في ذلك نصوصا من كتاب الأغاني للأصفهاني. من ذلك مثلا ما أسنده الأصفهاني إلى الأصمعي أنه قال: رجلان ما عرف في الدنيا قط إلا بالاسم، مجنون بني عامر وابن القرية. تذكرون ابن القرية؟ لن أذكركم، عليكم أنتم أن تذكروا وتراسلوني. نعم، ابن القرية. نعم، يقول: وإنما وضعهما النحاة. الغريب في هذا الخبر أن الأصفهاني نفسه قد أسند إلى الأصمعي خبرا آخر من طريقين، أحدهما هو نفس الخبر أو نفس الطريق في الخبر السابق، أن الأصمعي سئل عن المجنون فقال: لم يكن مجنونا، وإنما كانت به لوثة أو لوثة، بالفتح أو بالضم كلاهما يعني يصلح، وإنما كانت له أو كانت به لوثة أو لوثة، كلوثة أو لوثة أبي حية العميري. وهناك خبر آخر أسنده الأصفهاني إلى الأصمعي، أنه قال، الأصمعي يذكر الأشعار التي وضعت. تعلمون أن الأصمعي يعنى برواية ماذا؟ ويهتم برواية الشعر، فله الأصمعيات وغيرها، وروي عنه الشعر كذلك، وهو روى عن الشافعي رضي الله عنه أشعار الهذليين. الأصمعي روى عن الشافعي أشعار الهذليين. يقول: الذي ألقي على المجنون من الشعر وأضيف إليه أكثر مما قال هو. هذا كلام الأصمعي، يقول: الذي ألقي على المجنون من الشعر وأضيف إليه أكثر مما قال هو. فهل كان الأصمعي ينفي المجنون، أو ينفي الجنون عن شخصية المجنون، وهي شخصية وهمية لا تعرف إلا بالاسم؟ وإنما وضعهما، يعني هو وابن القرية، وضعهما النحاة أو وضعهما الرواة معذرة كما يقول البعض، أو كما نقل عن الأصمعي. وحين قال أكثر مما قال هو، هل كان يتحدث عن شخصية وهمية كذلك؟ تفهمون؟ يعني حتى الكلام النقل عن الأصمعي متضارب. كيف أن الأصمعي يقول إن المجنون لا وجود له؟ لأن هذا من الأساسات التي يعتمد عليها في نفس شخصية، في نفي شخصية المجنون، كلام الأصمعي. يقول إن المجنون ليس له وجود، لا هو ولا ابن القرية. كيف بعد ذلك أنا أقول؟ كيف بعد ذلك يقول لم يكن مجنونا، وإنما كان به كذا وكذا؟ وكيف يقول إن الذي وضع عليه من الشعر أكثر مما قاله هو في الحقيقة؟ إذن هذا يستدعي أن نفكر وأن نفسر كلام الأصمعي، هذا يستدعي التفكير والتدقيق في كلام الأصمعي، لعله ينفي أن يكون رجلا معينا، مشهورا، مثلا كأن ينفي أن يكون هو قيس ابن عامر، قيس ابن الملوح العامري، وإنما يثبت أن يكون شخصا آخر. هذا لا إشكال، سأتعرض لهذا أيضا. وكذلك من الروايات التي أوردها الأصفهاني في الأغاني وفي سياق نفي المجنون أن رجلا من بني عامر، رجل من بني عامر، بني عامر الذين ينسب إليهم المجنون، مجنون بني عامر هكذا اسمه، مجنون أو يعرف هكذا يعرف مجنون بني عامر، ها؟ أن رجلا من بني عامر سئل عن رواية لشعر المجنون الذي جن من العشق، فقال الرجل، انظر انظر ماذا قال، يقول: هيهات، بنو عامر أغلظ أكبادا من ذاك، إنما يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف القلوب، إنما يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف القلوب، ها؟ السخيفة عقولها، الصعلة رؤوسها، ها؟ فأما نزار فلا، يعني أما نحن فلا، أما من نحن منهم لا، إنما في أهل اليمن، أهل اليمن قلوبهم رقيقة وكذا وكذا، أما نحن بنو عامر هيهات، يعني بعدة بعدة انسى، ها؟ ولكن انتبه، أنا أقول لكم الآن، دعونا نحلل الكلام، انتبه، هذا الرجل من بني عامر، وتلاحظون كيف سارت حفيظته إلى درجة أنه استرسل بغير حاجة فيما هو كالسب أو هو سب، ها؟ في من عرف أنه قد جن من شدة عشقه. ولا يمكنني هنا أن أغفل هذه الثورة النفسية التي وقعت في كلام الرجل، ولا أن أغفل دلالتها على شيء ما. من المحتمل مثلا أن هذا الرجل من بني عامر لم تقبل نفسه أن ينسب إلى بني عامر هذا النمط الغريب، أن ينسب إلى بني عامر هذا النمط الغريب من العشاق، أن يكون مجنون بني عامر، مهينة، هي مهينة، مجنون بني عامر، شخص مجنون. تخيل كده عائلتك، تخيل أن عائلتك ينسب إليها شخص مجنون، سيئة جدا. فانظر كيف تعصب هذا الهيهات، بنو عامر أغلظ أكبادا من ذلك. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ لم ينفي فقط، نسب السفه وقل وضعف العقل وضعف القلب وكذا وكذا، وسب الصعلة رؤوسها أيضا، ها؟ يعني رأسها صغير، رؤوسها صغيرة، ويسب ضعاف القلوب وسخاف العقول. فهو لا، كأنه لا يريد أن أنا أستشف أتذوق من هذا، أنه قابل الجنون بالرفض المبالغ فيه. أنت تقول عندنا مجنون، هيهات، نحن أغلظ أكبادا، هذا يقول في هؤلاء الضعاف القلوب، السخاف العقول، الصعلة الرؤوس، أما نحن فلا. انظر، فمن المحتمل إذن أن هذا الرجل الذي هو من بني عامر لم تقبل نفسه أن ينسب إلى بني عامر هذا النمط من المجانين، من العشاق، إلى الدرجة التي يعرفون بها، يعني بنو عامر أصبحوا معروفين بالمجنون. سبحان الله، لو كان أبوها زوجه إياها وانتهى الأمر، ما كنا وجدنا حتى هذه القصيدة، ما كنا جلسنا ربما هذا المجلس. لكن هي مأساة وقعت، وقدر الله أن تقع ليستفيد الأدب. فكما قلت من قبل، إن أرفع المواد الأدبية وأجود النصوص الأدبية إنما نتجت عن محن عنيفة وعن هزات شديدة هزت كيان الإنسان. نعم. إذن هم قد يكون هذا الرجل تنزه عن أن توصف أو رفض أن توصف قبيلته أو قومه بهذا المجنون. نعم. وتلاحظون شيئا آخر من هذا الرجل في كلامه، في الأغاني، قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني بداية القصة، أنا نقلت فقط كلامه: هيهات، إن بني عامر أغلظ أكبادا من ذلك، إلى آخره. ولكن القصة كيف جاءت؟ عن ابن دأب قال: قلت لرجل من بني عامر: أتعرف المجنون؟ هذا نفس الشخص، نفس القصة، أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ ماذا قال؟ قال: أوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين؟ إنهم لكثير. فقلت: ليس هؤلاء أعني، إنما أعني مجنون بني عامر. هو يكلم من؟ يكلم رجلا من بني عامر، ها؟ ليس هؤلاء أعني، إنما أعني مجنون بني عامر الشاعر الذي قتله العشق. فقال هيهات إلى آخره، بنو عامر أغلظوا أبي أكبادا من ذلك، إنما يكون هذا في هذه اليمانية إلى آخره. ها؟ تخيل هذا الحوار يحدث أمام عينيك وانظر إلى رده، أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين، إنهم لكثير. هذا رد شخص قد أصابه الغضب من شيء ما قد سمعه، أليس كذلك؟ فأظهر في أول الأمر أنه لا يفهمه. انظر، أظهر، انتبه، تعود كيف تحلل الكلام. أظهر في أول الأمر أنه لا يفهمه. قال له، انظر ماذا قال له، أتعرف؟ قال له أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين، إنهم لكثير. والله يعني حتى لو لم يكن المجنون من من من قومك، أليس يشتهر شخص يسمى مجنون ليلى؟ لماذا تتظاهر أنك لا تعرف؟ أمين أصدق إيه؟ لا ما أعرفش، شو أخذ بالي كده يعني. وقبل أن يتبرأ منه، نعم هو يتبرأ منه، لكن أنا أحلل الآن الكلام. لماذا؟ انظر كيف قال، قال أو قد تقول له أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ يعني حينما يقول لك شخص هكذا، يقول لك هذه الكلمة حتى لو كنت قديمة، لا هو في القديم أشهر، هو في القديم أشهر أو تتسوى شهرته، يقول له أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ أنت ماذا تفهم إذا قيل لك هذا الكلام؟ تفهم أنا مجنون بني عامر، سواء نسب إلينا زورا أو نسب إلينا حقيقة، معروف أنت تسألني عن مجنون ليلى، ولكنه تظاهر بأنه لا يعرف شيئا. قال أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين، إنهم لكثير. إذن ينكر أول الأمر، وهذا له دلالة، هذا له دلالة. نعم يتغافل كما تقول، كأنني لا أفهم ولا أعلم أنك تسأل. هذا يدلني على أن الكلمة جاءت لك على جرح، وهذا الجرح يجعلني أشك في كلامك أنك تنفي هذا الشخص. فهمتم؟ لأنه من البعيد جدا ألا يسمع هذا الرجل عن هذا المجنون، سواء كان من بني عامر فعلا أو لم يكن من بني عامر، هذا شيء آخر، لكن المجنون كان مشهورا. ثم أنت من بني عامر، يعني حتى لو كانت قديما شهرته قليلة، وهذا ليس صحيحا، أنت من بني عامر، معروف أن المجنون من بني عامر مشهور، سواء صدقا أو زورا هذا شيء آخر، لكن تتغافل وتظهر أنك لا تعرف شيئا. وقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين، إنهم لكثير. ولكن السائل رخم، السائل رخم، عمل إيه؟ ليس هؤلاء أعني، إنما أعني مجنون بني عامر. أنت تسأل، تكلم شخصا من بني عامر يا رجل. أنا أتخيل حتى أن هذا السائل كان مستفزا يعني، يقول ليس هؤلاء أعني، إنما أعني مجنون بني عامر الشاعر الذي قتله العشق. كأنه يغيظه، يعني لم تفهم أنه يتبرأ، لم تفهم أنه يتضايق. فقال هيهات، بنو عامر أغلظ أكبادا من ذلك، إنما يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف قلوبها، السخيفة عقولها، الصالة رؤوسها، فأما نزار فلا. انظر. وقريب من هذا ما أورده الأصفهاني كذلك، يعني في مقام النفي، أن ابن الأعرابي، هذا من الرواة القدماء، أن ابن الأعرابي ذكر عن جماعة من بني عامر أنهم سئلوا عن المجنون، عن جماعة من بني عامر أنهم سئلوا عن المجنون فلم يعرفوه، وذكروا أن هذا الشعر كله مولد عليه. هذا أيضا قد يرد عليه ما يرد على الكلام السابق، بل في هذا الخبر دليل بطلان الخبر السابق، في هذا الخبر دليل بطلان الخبر السابق. لماذا؟ لأن ابن الأعرابي ذكر أنهم قالوا في الأشعار ما قالوا، إذن فقد عرفوا بأمر هذه الأشعار، وهذا أمر غير مستغرب. أما المستغرب فهو أن هذا الرجل يسأل عن المجنون فيقول من المجنون؟ هذه مجانين كثير، احنا خلصنا وانظر إلى ربي، احنا خلصنا شعر المجانين عشان ناخد شعر، خلصنا شعر وقراء عشان ناخد شعر المجانين. شخص لا يتكلم بتلقائية، شخص قد وقعت له على جرح، سقطت له على جرح، أليس كذلك؟ سبحان الله، لابد أن تتأمل الكلام هكذا. أنت إذا قرأته لأول مرة ستذهب تنقل هكذا، كتقول شخص من بني عامر يرفض أن يكون عنده المجنون، انتهى، ضع نقطة. لا لا أنت هو هل, هل, هل هذا كمبيوتر يتكلم؟ هل هو حاسب آلي يتكلم؟ إنسان يتكلم. انظر إلى الملابسات وإلى طريقة الكلام وإلى زوايا الكلام، ولماذا زاد على الكلام وكان يكتفي بغيره؟ ها؟ ثم هو هنا استعمل أسلوب الحكيم، تلاحظ؟ يقول له، هو ماذا يقول له؟ يقول له: أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ فقال له: أو قد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين؟ هذا أسلوب الحكيم الذي درستموه، أليس كذلك؟ هو أجاب بجواب على كلام آخر، أجاب بجواب على كلام. لاحظتم هذا أم لا؟ بعد أن درستم، إذا كنتم ستظلون كما أنتم دون أن تستعملوا ما درستموه، فلا خير فيما درستم، فلا خير فيما درستم. حللوا واستعملوا ما درستموه. ها؟ هو يقول له: أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ الجواب بنعم أو لا. والكلام ينبغي أن يكون امتدادا لماذا؟ للكلام الأول، ولكنه أجاب بجواب آخر تماما. وقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين، كأن السؤال الذي ينبغي أن يسأل، كأنه يشير إلى السائل إلى أن السؤال الذي ينبغي أن يسأل هو، الآن أنا أشرح المسألة البلاغية مرة أخرى، ها؟ هو: هل نروي أشعار المجانين؟ ها؟ أو هل نروي أشعار المجانين قبل أن نفرغ من أشعار العقلاء؟ هذا هو. أو هل يجوز أن نروي أشعار المجانين؟ فهو يجيب: كيف نروي أشعار المجانين ولم نفرغ من أشعار العقلاء؟ كأنه يشير إليه بهذا الكلام. فهذا يسمى أسلوب الحكيم، أو الأسلوب الحكيم، والذي سماه عبد القاهر الجرجاني المغالطة، والسكاكي قال الأسلوب الحكيم، ويشتهر ويتداول بين الناس وفي الكتب وطلبة العلم أسلوب الحكيم بالإضافة، وليس بالنعت الأسلوب الحكيم، لكن بالإضافة أسلوب الحكيم. وعبد القاهر سماه المغالطة، المغالطة. نعم. فأنت لابد أن تحلل هذا الكلام. ومن المفارقات، انظر إلى الغريب هنا، حتى لا تظن أن هذا الكلام خلاص الآن يعني نشك في وجود المجنون والأمر هكذا، لا، الجمهور كما قلت لك على وجود المجنون مع وجود هذا الكلام. لماذا؟ من المفارقات أنه كما ورد خبر ينفي فيه رجل من بني عامر وجود أي مجنون في بني عامر، فقد ورد خبر عن أعرابي من بني عامر أيضا يثبت فيه أن مجانين بني عامر كثر. انظر، يثبت فيه أن مجنون بني عامر كثر، وهذا عن الأصمعي، يعني هذا مستند عن الأصمعي، أنه قال، الأصمعي يحكي، هذا السند يعني متصل ب مسلسل إلى من؟ إلى الأصمعي. نعم، يعني متصل إلى الأصمعي، سند إلى الأصمعي، إلى الأصفهاني، أسند بسنده إلى الأصمعي. قال الأصمعي: سألت أعرابيا من بني عامر بن صعصعة عن المجنون العامري، فقال: عن أيهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون، فعن أيهم تسأل؟ فقلت: عن الذي كان يشبب بليلة. فقال: كلهم كان يشبب بليلة. انظر، كلهم كان يشبب بليلة. طبعا أنا أورد هذا الخبر في سياق التعارض والتضاد مع أخبار نفي المجنون، وهذا لا تجد فيه من المشكلات ما وجدته في الآخر. الأشعار التي فيها النفي، أو النقولات التي فيها النفي، فيها مشكلات، في هناك قرائن في كلام صاحبها تدل على أن المراد غير ظاهر ما يقولون. أما هنا فهو يتكلم بتلقائي، عربيون يتكلم بتلقائية، يقول: كلهم كان يشبب بليلة، وهو من بني عامر أيضا، وهو من بني عامر. فلا بد أن تتبين مثل ذلك وأن تقف عليه. هذا الذي قلته الآن، كلام هذا الأعرابي عن الذي كان يشبب بليلة وكلهم كان يشبب بليلة، احفظه، لأننا سنرجع إليه مرة أخرى في الكلام على من هو المجنون، في الكلام على من هو المجنون. نعم. وهناك خبر آخر عن رجل من بني عامر أيضا أسند إليه الأصفهاني أيضا في الأغاني، أنه قال، انظر إلى هذا الكلام، رجل أيضا من بني عامر، رجل من بني عامر، رجل عامري، الأصفهاني أسند إليه أنه قال: ما كان والله المجنون الذي تعزونه إلينا مجنونا، إنما كانت به لوثة وسهو أحدثهما به حب ليلى. تلاحظون الكلام؟ يقول والله لم يكن مجنونا، إنما كانت به لوثة وسهو أحدثهما به حب ليلى. أريدك أن تدقق في شيء، هذا الرجل أيضا غضب غضبا نسبيا. ما هو هذا الغضب؟ أنه قال إنه مجنون. إذن بنو عامر كانوا يتضايقون بوصف قيس بن الملوح، أو بوصف قيس الذي ينسب إليهم، بوصفه بالمجنون، كانوا يتضايقون من وصفه بالمجنون. فربما هذا هو الذي دفع الرجل الأول الذي نفى العشاق أصلا من عندهم، ربما هذا هو الذي دفعه إلى نفي المجنون مطلق. أو فرغنا من أشعار العقلاء حتى نأخذ أشعار أو نروي أشعار المجانين، هيهات، إن بني عامر أغلظ أكبادا من ذلك. فربما هذه النسبة، لأن حتى هذا الرجل الآخر الهادئ يقول ما كان والله المجنون الذي تعزونه إلينا مجنونا، إنما كانت به لوثة وسهو أحدثهما به حب ليلى. إذن هو يتضايق من وصفه بالمجنون، لكنه لا ينفي وجوده فيهم. فهمتم؟ ففي مقابل الذين ينفون وجود المجنون يوجد الجمهور الذي أثبت وجود المجنون، ونجد أحد النفاة يقابلهم أحد المثبتين. إذن فحتى عن طريق النقل إثبات المجنون أرجح، حتى عن طريق النقل إثبات المجنون أرجح. نعم. والصهاني أسند في الأغاني كذلك عن بعضهم أنه قال سعيت على بني عامر فرأيت المجنون وأتيت به وأنشدني كذلك. فإذن العلماء أكثرهم أو الرواة أكثرهم يثبت هذا المجنون، يثبت المجنون. نعم. ويثبته كذلك يونس النحوي تلميذ أبي عمرو بن العلاء، وهو وشيخه أبو عمرو بن العلاء من أكثر الناس احترازا واحتياطا واحتراسا في قضية إثبات الشعر والرواة، من أكثر الناس احتياطا في إثبات الشعر والرواة، يونس ابن حبيب. نعم. يقول هو يسند إلى أبي عمرو الشيباني، يقول حدثني رجل من أهل اليمن أنه رآه ولقيه وسأله عن اسمه ونسبه، فذكر أنه قيس بن الملوح، طيب فهمنا هذا. الآن ننتقل إلى نقطة جديدة. من غريب ما يورد في هذا المقام ما أسنده الأصفهاني إلى ابن الكلبي أنه قال حدثت أن حديث المجنون، انظروا إلى هذا الكلام، قلت لكم الكلام كلام الأعرابي الذي كان يشبب ليلى، كلهم كان يشبب ليلى، سنرجع إليه لشيء يشبهه. يقول حدثت، هذا ابن الكلبي أحد أشهر الرواة، يقول حدثت أن حديث المجنون وضعه فتى من بني أمية كان يهوى ابنة عم له، وكان يكره أن يظهر ما بينه وبينها، فوضع حديث المجنون وقال الأشعار التي يرويها الناس للمجنون ونسبها إليه. قلت فهو المجنون إذن، أنا أقول فهو المجنون إذن، وكل ما في الأمر أنه اخترع اسما غير اسمه، ولكن هذا الفتى من بني أمية كان يهوى ابنة عمه، وكان مجنونا بحبها. ولا نحتاج هنا إذن إلى قصص المجنون التي تروى وكذا حتى نعرف شخصية المجنون، لأن هذا الفتى من بني أمية قد جسد شخصيته وحبه لابنة عمه في عمل فني هو قصة مجنون ليلى. فليس هذا الإيراد إذن جوهريا. انظروا إلى هذا وإلى ما قلناه من قبل، المجانين كثر أو الذي العشاق فينا كثر، وكلهم كان يشبب بليلى. إذن شخصية ليلى كانت منتشرة ربما في القبيلة أو بينهم أو بين الناس، كل من أراد أن يحب امرأة نسب إلى ليلى وقال شعرا للمجنون على لسان ليلى، أو على لسان المجنون لأجل ليلى. انظروا، يعني ربما كانت هذه الشخصية من الشهرة، مجنون ليلى، شخصية مخترعة، كلمة المجنون، اسم المجنون، شخصية مخترعة، وصار كل من يعشق امرأة أو يعشق فتاة ويريد أن يقول فيها شعرا ينسبه للمجنون، والمجنون يقوله لليلى، فكلهم يشبب بليلى. أرأيتم؟ أليس هذا من المحتمل؟ خاصة وقد نصوا على أن هناك فتى من بني أمية يخاف أن ينكشف أمره في حبه لابنة عمه، فاخترع قصة المجنون وصار يقول شعرا، وهذا تأخذ منه أنهم لا يتملكون أنفسهم عن قول الشعر، صار يقول شعرا عن ابنة عمه وينسبه للمجنون، فربما انتشر ذلك في الناس وصار كل من يعشق فتاة ويخاف أن ينكشف أمرهما يقول قال مجنون ليلى، فربما هذا هو الذي كان سببا في زيادة أو في كبر حجم مجنون ديوان المجنون. وبالفعل ذكروا أن ديوان المجنون كما ذكر الأصمعي أن ذكروا أن أغلب شعر المجنون ليس له، كذلك ذكروا أن أغلب شعر المجنون ليس له، هو لعشاق آخرين. إذن أنا هنا لا يعنيني، انتبه، لا يعنيني اسمه. توجد نقولات في كتاب الأغاني كثيرة حول الخلاف في تحديد اسمه، وكلها تتضمن إثبات وجوده، ها؟ وهي تزيد وتفيض على الروايات القليلة للنفاة الذين ينفون وجود المجنون، ها؟ إذن أنا لا يعنيني من هو، يعنيني أن هناك شاعر مجنون بحب ابنة عمه اخترع المجنون كرمز له، لا إشكال، حتى لا يحاسب على هذا الكلام، لا إشكال، هذا شيء آخر. فالذي أقدر على التسليم له والنزول عنده هو الخلاف القوي في تحديد اسمه وشخصه. أنا نعم، أنا لذلك أنا تلاحظون أنني أقول المجنون ولا أقول قيس بن الملوح، وإن كان هو الأشهر والذي عليه الجمهور والذي أميل إليه أيضا أنه قيس بن الملوح، ولكنني أخرج من ذلك، تروني أقول المجنون، ها؟ أما نفي وجود هذا الشاعر الوله الذي ترك لنا المؤنسة وبعضا من الشعر على نمطها، فظني أن هذا لا يقوله من يتذوق الشعر أبدا، فلا يمكن أن يقال إن هذه الأشعار وإن هذه المؤنسة قد وضعها غير عاشق، ليس فقط لأجل أن طبيعة نصوص هذه الأشعار تأبى ذلك، وإنما كذلك للشهرة وتداول الشعر مما وقع فعليا في العهود الأولى، مما يبعد معه كونه أسطورة محضة. يعني حتى في المثل المصري نقول لا رماد بدون نار، نقول ما فيش رماد من غير نار، ها؟ لا رماد بدون نار، فكل هذا يبعد معه أن يكون أسطورة محضة. لكن أيضا هذه الضبابية وهذه الإشكالية التاريخية، يعني أيضا توجد ضبابية وإشكالية تاريخية حول شخصيته، هذه أيضا تدلنا على شيء ما غير طبيعي، وأن هناك نوع لبس أو تلبيس، هناك لبس وقع أو تلبيس متعمد قد وقع في هذه القصة وفي هذا الشعر وفي قائله. إذن تستطيع أن تقول إن ما جرى من لغط وضوضاء حول شخصية المجنون له دلالة مزدوجة، فهو يدل من ناحية على وجود هذه الشخصية الشاعرة العاشقة، لأن شدة الاختلاف تدلنا على وجود العين المختلف فيها، ليس كذلك؟ شدة الاختلاف في شيء تدلنا على وجود المختلف فيه، ومن ناحية أخرى هذا اللغط والضوضاء التاريخية تدلنا في نفس الوقت على غموض حول هذه الشخصية من حيث تحديد عينها، من حيث تحديد عينها من هو، وهذا يدعمه ماذا يدعمه؟ ما نقلوه فعلا ونقلته آنفا من أن هناك فتى من بني أمية كان يعشق ابنة عمه ويخاف أن يظهر ما بينهما، فاخترع قصة المجنون حتى يتمكن من أن يقول ما يشاء من أشعاره في حب هذه الفتاة على لسان شخصية أخرى. وهذا أجدني قد أميل إليه، قد أن هناك شخص حاول أن يضبب وأن قد أميل إليه، وإن كنت يعني هو في المرتبة الثانية، وإن كنت أرجح أنه قيس كرأي الجمهور، قيس ابن الملوح العامري، وقد إذا لم أقل بهذا فأقول إنه قد يكون فعلا شاب من بني أمية، لأن هذا هناك لغط تاريخي أيضا حول شخصيته، خاصة أنه كان في العصر الأموي، وفي العصر الأموي ينبغي أن يكون أن يكون الرواة والشعراء معروفين، لم يكن جاهلين حتى يقع الخلاف في كالشنفرة مثلا، هل كان جاهلين، هل كان إسلاميا، هل كان متأخرا، هل كان متقدما، هل زهير بن أبي سلمى كان قريبا من الإسلام، كان يعني مات قريبا من الإسلام، هل مات، بعضهم يقول مات في الإسلام ولم يسلم، بعضهم يقول هذا، لكنهم متفقون على أنه كان موجودا قبل الإسلام مباشرة، لكن اختلفوا هل مات قبل الإسلام مباشرة أم مات بعد الإسلام. فهناك أشياء تخفى، لكن مجنون ليلى بهذه الشهرة ينبغي أن يكون معروفا موثقا، فأن يحدث هذا الخلاف يدل على وجود شيء ما، قد يكون سبب هذا الشيء، هذا شيء آخر. انظروا أنا أطرح أمامكم عناصر التفكير، وأنا لا أجزم في النهاية بشيء في في في استخدام هذه العناصر كلها، لكن كما قلت أميل وأتأكد من وجود المجنون، وجود العاشق. قد يكون هذا الإشكال التاريخي حدث بسبب تنكر بني عامر للمجنون، ويكون كل من نفى وجود المجنون نفاه بناء على ماذا؟ على نفي بعض بني عامر للمجنون. وقلت لكم وإن البعض الآخر من بني عامر أثبته مجنونا ومجانين، والجمهور يثبته والشعر يثبته، وغالبا هو مجنون بني عامر كما يشتهر غالبا، لكن لا أقطع قطعا هكذا، لكن الذي أقطع به وجود المجنون، وإن كان هذا نفسه فيه خلاف، لكن الذي أتأكد منه من شعره وكذا، الشعر لا ينحل بهذه الطريقة. لذلك من جهة أخرى أقول الروعة والجودة التي أتى عليها شعر المجنون تجعله أكبر من أن يكون منحولا، تجعله أكبر من أن يكون منحولا لغير خوف القتل أو الفضيحة، يعني مجرد يعني تجعله أكبر من أن يكون محاكاة، مجرد محاكاة لمذهب قديم في الحب مثلا أو كذا. اللغة التي أتى عليها هذا الشعر ترتقي بمراحل عن أن تكون تابعة ولا يليق فيها إلا أن تكون طبيعية أصلية، لكن ربما أخفيت ووضعت على المجنون، على مجنون يعني على شخصية وهمية هي المجنون، لأجل خوف القتل أو الفضيحة. هذا ما أستطيع أن أتصوره حول ذلك، أما أن أقصى ما أستطيع أن أتصوره، أما أن تكون المؤنسة ألفها شخص غير عاشق ووضعها هكذا واخترع قصة، ولماذا؟ يعني كما قال لي أحد إخواني الأفاضل، قال والذي أراه هنا أن أقول إن الذي يجعله ينحل هذا الشعر الجيد العالي لغيره يجعله ينسبه لنفسه وهو القائل، يعني هذا الشعر غال جدا رفيع، هذا الشعر رفيع، الذي يجعله ينسبه لغيره، لماذا ينسبه لغيره؟ ينسبه لنفسه وهو قائل، هذا الشعر يتشرف به، هذا الشعر يتصرف، يعني لو كانت الشخصية غير حقيقية، لو كانت الشخصية غير حقيقية فالأنسب هنا أن قائل هذه القصيدة ينسبه لنفسه، يقول أنا أقول شعرا أتخيل عشقا وكذا وأقوله ويضعه، ما الذي يجعله يقوله وينسبه إلى غيره؟ أن يكون خائفا من القتل أو الفضيحة فقط، هذا هو الشيء الوحيد. لكن لو أنني مثلا أو شخص، ليس أنا، لو شخص، لو كان شخص يضع الشعر على الشعراء، يعني يكذب يؤلف القصائد ويضعها على الشعراء، وقال قصيدة بهذه الجودة العالية وهو ليس عاشقا في الحقيقة، هو ألف الكلام، تخيل وجود عاشق وتخيل نفسه عاشقا لشخصية وهمية وقال هذا الكلام، لو أنه شخص بهذه الطريقة يضع الشعر ويضع الشعر على الناس ويكذب، لو أن هذا الشخص بهذه يعني قال قصيدة بهذه الجودة، الأولى أن يصدق هذه المرة ويقول أنا قلت هذه القصيدة، هذا شرف له، لماذا ينسبها لغيره بدون خوف القتل أو الفضيحة وإذا لم تكن هناك معشوقة في الحقيقة؟ لكن الذي يجعله يفعل هذا أن تكون هناك معشوقة حقيقية ويخاف من القتل أو الفضيحة فينسبه إلى غيره. فهمتم؟ نعم. طيب، طبيعة القصيدة المؤنسة التي سنشرحها إن شاء الله تعالى، سنبدأ في أول أبياتها إن شاء الله في المجلس القادم. طبيعة هذه القصيدة، كما قلت القصيدة المؤنسة قصيدة طويلة، فالرواية مثلا أو النسخة التي سأعتمد في هذا الشرح عليها جاءت على 71 بيتا، ومع ذلك لم يقع في أثنائها نتوء أو خروج عن نسق المعنى أبدا. القصيدة إذا طالت عادة تخرج عن نسق المعنى، تختل، أما هذه المؤنسة فلم يقع فيها ذلك. وهذا مما يلفت النظر في هذه القصيدة، مما يلفت الذوق في هذه القصيدة. فقد جاءت القصيدة منسابة كالماء في قناة العشق والهوى، وعلى لون لم ينكسر من أول القصيدة إلى آخرها، وعلى مرتبة من الوله والفناء لم يضطرب. نعم، فجاءت كل أركان الشعر من اللفظ والمعنى والوزن والقافية متناسقة تناسقا عجيبا، صانعة شيئا واحدا هو هذه القصيدة. تلك التجربة الإنسانية العجيبة. أما اللفظ والأسلوب، ألفاظها وأسلوبها، فهي ألفاظ وأساليب الفصحاء التلقائيين الذين لا يقصدون وراء ألفاظهم وتراكيبهم سوى الكشف عما يجدون في نفوسهم. لذلك فلا أجد في ألفاظ المجنون مفردات موحشة، ولا أجد له أسلوبا خاصا يتميز به، يعني بحيث إذا سمعناه قلنا هذا شعر المجنون، بل إن كل معبر عما يجد إذا كان صادقا تلقائيا مباشرا فإنه سيأتي لفظه وأسلوبه على لفظ وأسلوب المجنون. نعم، ولهذا لعل هذه الليونة في لفظه، انتبهوا في الكلام، انتبهوا إلى هذا الكلام، لعل هذه الليونة وهذه السهولة في اللفظ والأسلوب سهلت كثرة النحل عليه. النحل عليه يعني أن ينحل شعر غيره، أن يوضع عليه شعر يعني. ها؟ لأن الجاحظ قال كما نقل الأصفهاني في الأغاني، هذا نقله بالمناسبة أطول ترجمة لشاعر في الأغاني هي ترجمة المجنون. أطول ترجمة لشاعر في الأغاني هي ترجمة المجنون. نعم، نقل الجاحظ في الأغاني، الأصفهاني نقل عن الجاحظ في الأغاني أنه قال: ما ترك الناس شعرا مجهول القائل، انظر، ما ترك الناس شعرا مجهول القائل قيل في ليلة إلا نسبوه للمجنون. نعم، ولا تركوا شعرا مجهول القائل قيل في امرأة اسمها، في امرأة اسمها لبنى إلا نسبوه إلى قيس بن ذريح. قيس لبنى مشهور بمناسبة، كان مصاحبا لمجنون ليلى، كان صديقا له، وكان قيس بن الملوح أو كان مجنون بني عامر كان لا يتكلم تقريبا إلا مع قيس بن ذريح، وكان يحب شعره وكان يطلب منه أن ينشده شعرا إذا التقاه، ربما للاتفاق فيه. وهذا ينبغي أن يكون موضع دراسة وتأمل وتدبر، وربما نضطر من أجله إلى أن نقرأ شعر قيس بن ذريح ونرى لماذا أحب المجنون قيس بن ذريح. كان المجنون إذا ناداه أحد لم يرد، حتى قال له الذي ناديه: أنا قيس بن ذريح. فمرحبا يا أخي، وقام به واحتضنه وجلس معه وقال، طلب منه أن يروي له شعره وأن يذكر له من شعره، فهو يقول له الشعر وهو يبكي. يعني قاس بن ذريح يقول الشعر الذي يقوله في لبنى يقوله للمجنون وهو يبكي، ويقول: وأنا قلت هنا كذا، وأنا قلت هنا كذا. نعم، فهذا قد يقتضي منا أن نقرأ ديوان قاس بن ذريح لنرى لماذا كان يحب مجنون ليلى قاس بن ذريح ويحب شعر قاس بن ذريح، ونرى ما مدى ما يمكن أن نستعمله من فهمنا لشعر قيس بن ذريح في فهم شعر المجنون. كان يحبه وكان يحب شعره، فلا بد أن يظهر هذا الأثر في شعر مجنون ليلى. نعم، المهم الجاحظ يقول، أنا أريك فقط إلى أي مدى يمكن أن يتوسع البحث الأدبي. ها؟ الجاحظ يقول: ما ترك الناس شعرا قيل في امرأة أو في فتاة اسمها ليلى إلا نسبوه للمجنون، وما قيل شعر في فتاة اسمها لبنى إلا قيل إلا نسب لقاس بن ذريح. إذن ما الذي سهل الطريق إلى ذلك؟ ما الذي جعل هذا الأمر كذلك؟ سهولة اللفظ والأسلوب عند المجنون، أنه لا يصعب على أحد يتكلم بتلقائية وبرقة أن يأتي بشعر يشبه شعره. ها؟ بخلاف الشعراء الآخرين الذين لهم أساليب معروفة، جرير بن عطية ليس لأحد أن يضع عليه، لا يستطيع، أسلوبه معروف. الفرزدق أسلوبه معروف، كما وصف الفرزدق بأنه كان ينحت من صخر وجرير كان يغرق من بحر. عمر بن أبي ربيعة له أسلوب يخالف أسلوب الناس، حتى تضع شعرا يشتبه بشعره تحتاج إلى إتقان وإلى تدريب وممارسة. أما الشعر المجنون، مجنون ليلى، فيحتاج إلى شخص صادق المشاعر، تلقائي، لا يعقد الكلام، لا يبحث عن الغريب، ويتكلم بما في نفسه، سيخرج شعره شبيها بشعر المجنون. هذا هو. ولذلك من أسباب تعلق الناس بهذه القصيدة أنها تكاد تخلو من الألفاظ الغريبة، إضافة إلى ما ذكرته من قبل في موافقتها لخواطر الناس، في أنها تنطق عن خواطر الناس. نعم. أما ما قد يكون فيها من بعض ألفاظ قديمة لا يعرفها المعاصرون، فإنهم يقدرون على استنتاج معناها من خلال الكلام، وهنا نرجع إلى المعاجم، لا إشكال في ذلك. نعم. بل لكنك تستطيع أن تعرف عائلة هذه الكلمة، الفحوى، فحوى المعنى لهذه الكلمة. لماذا؟ لما بلغته القصيدة من انسيابية وسلاسة في التركيب، فيصطبغ السياق كله، يصطبغ السياق كله والتركيب كله بهذه الانسيابية الجميلة. فحتى الكلمة التي لا تعرف معناها يمكنك أن تتوقع معناها غالبا، وهذا من أبدع ما يكون في الكلام اللين السهل، أنك حتى لو وقعت فيه لفظة غير معروفة فإنها لا تكون كاملة في، لا تكون مغرقة في الإيحاش، تستطيع أن تعرف معناها العام أو العائلة، عائلة هذا المعنى، أو من أي عائلة، من أي عائلة هي، من خلال ماذا؟ السياق الهادئ الجميل السلس الرقيق. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ بسرعة. هذا مبكر جدا. أقول يمكننا في الألفاظ الغريبة أن نرجع إلى المعجم، لا إشكال، ولكن حتى ما في هذه القصيدة من بعض الألفاظ، ما يكون في هذه القصيدة من بعض الألفاظ التي يكون فيها نوع من الإحاش، أو لا أقول الإحاش، التي تكون نوع فيها الغرابة، يعني أنها ليست معروفة، فإنها لا تكون مغرقة في الغرابة أو مغرقة في الإحاش، بحيث لا تكون معروفة، بحيث لا يمكن التعرف على عائلة هذا المعنى. يمكن، وهذا كما قلت ولكن انقطع عندكم الصوت، هذا من أجمل ما يصطبغ، من أجمل ما يصطبغ به السياق، من أجمل ما يعم السياق في الكلام اللين السهل، أنك حتى إذا وقفت على كلمة لا تعرف معناها يمكنك أن تعرف العائلة التي منها هذا اللفظ بسبب سهولة السياق، وأن الكلمة ليست مغرقة في الغرابة أو في الإيحاش. نعم. فمن الصعب، هذا يجعل من الصعب الوقوف على ما يميز أسلوب المجنون من خلال التركيب والألفاظ. وأنا لا أنفي هنا وجود الأسلوب، انتبهوا، لا أنفي هنا وجود الأسلوب الذي يطبع هذا الشاعر فيعرف بتراكيب معينة وصياغات مثلا وألفاظ، لكن هذا التميز ضئيل جدا، حتى يكاد يتلاشى بجوار المعنى، ولا يوقف عليه إلا بمعايشة طويلة جدا للوقوف على مميزات ضئيلة قليلة. ذلك لأن أسلوبه كما قلت هو الأسلوب التلقائي الذي ينساب مع المباشرة للمعاني، فأسلوبه هو أسلوب عامة الناطقين بالعربية، لو أنهم أخذهم من العشق والوجد ما أخذه وتيسر لهم أن يعبروا عما في أنفسهم بلغة عربية فصيحة سهلة. ولذلك قلت جاء أسلوبه سهلا جدا، ومن هنا سهلة جدا أن ينحل على المجنون كل شعر عذري رقيق، يعني كل شعر فيه ليلى وكان عذريا رقيقا يشكل عليك بشعر المجنون، لعدم وضوح الأسلوب ولعدم بروز الأسلوب عند المجنون. أنا مثلا أستطيع أن أعرف الدخيل على شعر النابغة الذبياني، مثلا لو أدخلت بيتا لزهير بن أبي سلمة يمدح به هرم بن سنان، بذات ما يمدح به النابغة الذبياني النعمان بن المنذر، فإنني أقدر غالبا على فصل بيت زهير عن قصيدة النابغة. لماذا؟ لأن للنابغة أسلوبه المميز الذي يجعل شعره كالماء العذب والكلام الموزون، ولزهير أسلوبه الفخم الذي يجعل البيت من أجزل وأحكم ما يكون. نعم، أسلوب زهير معروف، أسلوب فخم، أسلوب مدروس، أسلوب جزل فخم رصين. أسلوب النابغة الذبياني رقيق سلس سائغ كالماء، تشربه كالماء. ها، كذلك لو أدخلت أو لو دخل بيت من شعر عنترة في قصيدة من شعر عمرو بن كلثوم، هذا يفخر بنفسه وهذا يفخر بنفسه، فغالب الظن أن أقدر على استخراجه. لماذا؟ لأن الأسلوبين يختلفان. نعم، حتى لو كان كل منهما قد قال شعره في الفروسية والشجاعة. أما لو دخل بيت رقيق ينساب في تلقائية ينساب مع شعور القارئ في مع شعور العاشق في تلقائية دون مزيد بيان، إذا انساب هذا في دون مزيد صور، يعني دون صور بيانية ودون أساليب وكذا، أساليب مميزة يعني، إذا دخل في شعر المجنون فإنه يعصر التقاطه، ولهذا كثر نحله في الديوان، كثر النحل عليه في الديوان. والله أعلم، هذه كلها أمور نتناولها ونفحصها ونناقشها. نعم، ولهذا لأجل هذا الأسلوب ولأجل طبيعة الألفاظ في هذه القصيدة أظن أن هذه القصيدة المؤنسة ستروق لكثير من الكتاب والنقاد المعاصرين أكثر من غيرها من الشعر القديم. لماذا؟ لأن كثيرا من النقاد والأدباء المعاصرين يعترضون على النقاد والأدباء المتقدمين تركيزهم على الأسلوب، يعني المتقدمون يركزون على الأسلوب، هذا أسلوب فلان، هذا اعتدنا منه تقديم كذا وتأخير كذا، اعتدنا منه أن يشبه بكذا، اعتدنا منه أن يستعمل المجاز في كذا، اعتدنا منه كثرة الاستعارة، اعتدنا منه كثرة الكناية هكذا. لكن هذا كثير من النقاد المعاصرين ينتقدون، طبعا قطع النظر من الصواب ومن كذا، أنا لا أناقش هذا الآن، أنا أتكلم في قضية معينة وهي أن هذه القصيدة لماذا ستروق لكثير من المعاصرين الكتاب والنقاد والأدباء. لماذا؟ لأن كثيرا منهم من هؤلاء المعاصرين ينتقدون على النقاد والأدباء المتقدمين تركيزهم على الأسلوب، أي على التركيب والصياغة والألفاظ أكثر من التركيز على المعنى وربطه بنفسية الشاعر. فأظن أن هذه القصيدة تروقهم. لماذا؟ لأنه يتقلص فيها جانب الأسلوب واللفظ لحساب جانب المعنى، وتظهر فيها شخصية الشاعر إلى حد الناطق، نعم. والقصيدة وشعر المجنون عامة، هذه القصيدة المؤنسة وشعر المجنون بوجه عام يقل فيه ما ينتج الخيال، العمل البلاغي الذي هو المجاز والكناية والتشبيه، أي الصورة البيانية التي كلمتكم عنها. لماذا؟ ما الذي جعل القصيدة كذلك؟ وما الذي جعل، انظروا هذه كلها مقدمات، يعني هذه محاضرة تعريفية بقصيدة المؤنسة، هي كذلك استثنائية، وإن شاء الله تعالى الشرح في أول أبياتها يبدأ من المحاضرة القادمة بإذن الله. نعم، أقول لماذا جاء شعر المجنون على هذا الشكل، لماذا جاء شعره وهذه القصيدة بالذات على هذا الشكل. أقول لما تأملت ذلك، أقول لأن المجنون يتجه إلى التصريح والمباشرة، لماذا؟ ليس هو كأبي تمام والمتنبي لا نجد هذه العناصر طاغية أو حتى مساوية للعناصر الأخرى، لا، الذي نجده بارزا عند المجنون وطاغيا على مكونات قصيدته وشعره كله هو المعنى، هو العاطفة التي يمتلئ بها هذا المعنى. نعم، التي بلغ فيها مبلغا، لولاه هذه العاطفة التي بلغ فيها مبلغا، لولاه، لولا هذا المبلغ، لولا هذه العاطفة، ربما كانت القصيدة على حال آخر، أو ربما لم يعرف الناس هذه القصيدة أصلا، ربما لم تنتشر هذا الانتشار، بل أكاد أتأكد من ذلك، لولا قوة العاطفة، لولا قوة العاطفة في هذه القصيدة ما عرفها الناس وما تداولوها. وتفسيري من الجهة النفسية، من جهة كوامن الشاعر وقدرة الشاعر، تفسيري لقلة الصورة البيانية في شعر المجنون أن المجنون لم يكن يقصد إلى الشعر من الأصل، لأنه قال في القصيدة ماذا؟ قال: خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. وله بيت آخر في ديوانه لا أذكره، يدعو على نفسه أن يشل لسانه إذا قال شعرا في غير حب ليلى، وبالفعل صدق، ما ليس له شعر إلا في حب ليلى، إلا شعر نادر قليل جدا يهجو بها زوج ليلى وأبا ليلى لأجل ليلى أيضا. نعم، فالمجنون لم يكن يقصد إلى الشعر من الأصل، لا يقول شعرا، ولهذا أنت تعده من العشاق لا من الشعراء. لن تجده مثلا في طبقات فحول الشعراء، لا تجده يظهر كشاعر، جرير يظهر كشاعر، عمرو بن أبي ربيعة يظهر كشاعر، الفرزدق يظهر كشاعر، الأخطل يظهر كشاعر، المجنون يظهر كعاشق لا كشاعر. لأن الشاعر أيضا من علاماته، من أموره، أنه تتعدد الأغراض في شعره، لأنه يقصد إلى الشعر، يتكلم بالشعر. أما العاشق فلا. نعم، وإن كان شاعرا، هو شاعر في النهاية، وإنما أتكلم على الجانب الأعلى، وهذا أسلوب في اللغة العربية موجود، ترى في التفسير في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، مع أن المغضوب عليهم ضالون والضالون والضالين مغضوب عليهم، أليس كذلك؟ ولكن ترى المفسرين والبلغاء يقولون لك: ولكن الله تعالى سماهم أو وصفهم أو خصهم بأبرز سمة فيهم، فاليهود مغضوب عليهم وضلون، ولكنهم لما كانوا علماء غضب الله عليهم لأجل ماذا؟ لأجل أنهم ضلوا عن علم. أما النصارى فلأنهم جهال، وهم دائما جهال إلى زمننا هذا، النصارى دائما معروفون بالجهل، فهم ضلون ضلوا، مع أن الله غضب عليهم أيضا، ولكن السمة الأبرز فيهم أنهم ضلوا لأنهم جهال، بخلاف اليهود علماء فغضب عليهم، أما هؤلاء جهال فضلوا ثم غضب عليهم، نعم، فصاروا ضالين. فهذا أسلوب عربي معروف، أنا أقول المجنون عاشق لا شاعر، مع أنه شاعر، هو شاعر ولكنه عاشق لا شاعر. لماذا؟ لأنه بالمقام الأول عاشق، وعشقه دفعه إلى أن يقول الشعر، فالسمة الأبرز فيه أنه عاشق، وأيضا لا يقول شعرا إلا في ليلى، ولو كان شاعرا لقال شعرا في ليلى وفي غير ليلى، يعني في غير مواضيع الحب أيضا، موضوع الحب العذر والعشق وكذا، لقال شعرا في الطبيعة، في الجمال، في الهجاء، في المدح، في الرثاء، في أي شيء، كما فعل جرير والفرزدق والأخطل. الأخطل مشهور بشعره في الخمر، ولكنه ليس كذلك، هو عاشق وقال الشعر عشقا، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا كما قال. نعم، فتفسيري لذلك لقلة الصورة، طب ما علاقة ذلك بالصورة البيانية؟ هو لم يكن يقصد إلى الشعر من الأصل، إنما كان يبث شكوى، كان يبث شكوى، ومن هنا كان نفسه قصيرا. أنت إذا أردت أن تشتكي، هل تستحضر صورا شعرية ذهنية تأتي بتشبيه ومجاز وكناية، أم أنك تذهب إذا كان بك جرح ظاهر عليك واضح، تذهب بجرحك الظاهر الواضح وتقول: ها أنا مكلوم، بكلام حقيقي ليس مجازي، وليس فيه إلحاق، ليس فيه تشبيه، هو إطلاق مباشر، إطلاق حقيقي ليس مجازيا، وليس من الكناية أيضا. فهو على قلة الصورة البيانية في المؤنسة وفي شعر المجنون، إلا أن شعره وعلى رأسه المؤنسة قد مس القلوب مسا عنيفا، لأن الصورة البيانية قد حل محلها شيء آخر، وهو مكانة هذا المعنى عند الناس، وقوة العاطفة التي عنده عند هذا المجنون. فكان شغف الناس بالمؤنسة لأجل ماذا؟ لأجل ما يحدثه المعنى في قلوبهم من أثر عميق. نعم. ولأجل ما تتميز به هذه القصيدة في أسلوبها نرى أنها لا تفتقر بدرجة كبيرة إلى المحتفات التي يحاط بها النص كالشروح وما إلى ذلك، معناها واضح، وأن تذكر المناسبات التي قيلت فيها هذه الأبيات، وأن تذكر ترجمة الشاعر، لأن شعر المجنون أبعد ما يكون عن الرمزية أصلا، فأنت تعرفه من مجرد شعره. انظر، ولعل هذا يصلح أن يكون تفسيرا لعدم وجود شروح على هذه القصيدة، لعله يصلح أن يكون تفسيرا لعدم وجود شروح، لا تحتاج إلى أن تشرح، سهلة جدا، قد يكون ذلك تفسيرا. هكذا انظروا كيف نحن وصلنا إلى هذا التفسير، ونحن نتكلم على أسلوب هذه القصيدة نتكلم عليه. ومن هذا الأسلوب يعني اجتمعت مع هذا التوحد في الموضوع، هذا التوحد في موضوعها، ها؟ اتحد مع ماذا في قصيدة الشاعر؟ اتحد مع شيء آخر في القصيدة، هو استقلال الأبيات بالمعاني. يعني الأبيات ليست مرتبطة ببعضها ارتباطا قويا، ليست مرتبطة ببعضها ارتباطا قويا. ها؟ لماذا؟ لأنه كان نفسه قصيرا وهو يتكلم، فكان يضع المعنى تاما في البيت الواحد، كان كل بيت يصلح أن تقصه هكذا من القصيدة وأن تأتي به وحده. أنت حينما تقول مثلا هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقية، انظر، هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقية، هل أنت هنا تحتاج إلى يعني هل هل هل إذا أنت قلت لا قلت هذا البيت وحده هكذا وقلت إنه بيت مستقل ليس من قصيدة، أو عرضته على أنه بيت مستقل، ألا يصلح أن يكون بيتا مستقلا؟ أسألكم، ألا يصلح هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفي لها الدهر راقية؟ ها؟ حينما تقول فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، قطع الصوت الموجود، حينما مثلا تأتي ببيتين أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية، ألا يصلحان أن يستقل من القصيدة؟ حينما تقول مثلا خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني، ألا يصلحان أن يستقل من القصيدة؟ حينما يقول خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي، ألا يصلح أن يستقل من القصيدة؟ حينما يقول مثلا نعم على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، ألا يصلح أن يستقل من القصيدة؟ يصلح جدا أن يستقل من القصيدة. نعم. حينما يقول فيا ليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، ألا يصلح أن يستقل من القصيدة؟ ها؟ حينما يقول ولم ينسني ليل افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا ولا نسوة صبغن كبداء أجل عدل لتشبه ليلى ثم عرضنها لي، ألا يصلح أن يستقل؟ يصلح أن يستقل من القصيدة جدا، يصلح جدا أن يستقل من القصيدة. نعم. لماذا؟ لأنها معاني. حينما يقول قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي، ألا يصلح؟ حينما يقول فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي، حينما يقول فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية، ألا يصلح أن يستقل من القصيدة؟ يصلح أن يستقل من القصيدة. إذن اجتمع هذا المعنى الواحد في القصيدة مع شيء آخر هو استقلال الأبيات بالمعاني، ليؤدي ذلك إلى ميزة استفدت منها كثيرا، ها؟ وهي أن القصيدة لم تتأثر بالاختلاف الشديد في ترتيب الآيات بين رواياتها. أنا حينما أشرح قصيدة لابد أن أراعي المعنى الذي بين الأبيات، الارتباط. ولكن المؤنسة في الحقيقة جاءت متداخلة جدا، مختلفة في رواياتها وفي المصادر التي هي فيها، ولكن هذا الاستقلال وعدم بناء الأبيات بعضها على بعض أدى إلى هذا، يعني كسر هذا العيب الذي كان يمكن أن يكون عيبا، فلم يخل هذا الاختلاف كثيرا بتفسير القصيدة تفسيرا صحيحا من حيث ترتب أجزاء القصيدة على بعضها. لماذا؟ لأن هذا يكون فيما هو متمحد للجزئية. يعني إذا كان البيت جزءا لابد أن يأتي في مكانه، لا يمكنك أن تجعل ذراعك في رأسك أو في ظهرك، هو في مكانه هذا. ولكن البيت هنا يستقل، الأجزاء في القصيدة تستقل، هي أقرب إلى جزئيات لا إلى أجزاء. وأنا أشبه ذلك في المؤنسة، أشبه أجزاء المؤنسة التي هي الأبيات في المؤنسة بماذا؟ بإناء من الماء، إناء من الماء. القصيدة كلها جسمها هو إناء الماء، الإناء، والأبيات هي الماء داخل الإناء. لا يضر تداخل واختلاط أجزاء الماء في داخله، لأن الماء في داخله جنس واحد ينوب بعضه عن بعض في أداء ذات الشكل الذي يتخذه الإناء. أو هي كالبحر، أشبهها بالبحر، يختلف ماؤه وتتداخل أمواجه، وهو في النهاية نفس البحر بنفس شعورنا تجاهه. من 1000 سنة أجزاؤه تتداخل، والأمواج يركب بعضها على بعض وكذا، ولا يبقى في جزء من الثانية لا يبقى شيء منه في مكانه، ولكنه في النهاية هو البحر. وكذلك المؤنسة هي المؤنسة على أي هيئة أتت، فالارتباط في هذه القصيدة في كليتها يعوض الارتباط من حيث تراكيبها أو جملها. نعم. لماذا؟ لأن بعض القصائد نجد الارتباط فيها شديدا، نجد الارتباط فيها شديدا، لابد وأن يراعى، وإذا قدم بيت على بيت يفسد المعنى. مثال ذلك شعر عمر بن أبي ربيعة كذلك. لماذا؟ لأنه شعر قصصي، القصيدة من أول كلمة فيها إلى آخر كلمة قصة مسلسلة، إذا قدمت كلمة على كلمة أو بيت على بيت فسدت القصة، انقطعت القصيدة، تلفت، اركنها خلاص، هي قصة تصبح هذيانا إذا تداخلت الأبيات، أو إذا تداخل بيتان تصبح القصيدة هذيانا لا نفهمها، مبتورة. أما الشعر المجنون فكما سمعتم الآن تتداخل الأبيات لا إشكال، بل خذ القصيدة بيتا بيتا وتمثلها بيتا بيتا في حياتك، عشها بيتا بيتا، خذ البيت من أي مكان. أنا أقترح عليك شيئا، أن تأتي على القصيدة وأن تأخذ بيتا بأي طريقة عشوائية، أو اجعل طفلا يختار البيت لك وعلم على البيت الذي أخذته بطريقة عشوائية إلى أن تستوعب القصيدة، ستحصل في النهاية القصيدة كلها تقريبا بنفس الشكل الذي ستحصل بالقصيدة بالترتيب. لا يعني ذلك أن يتطابق كل ترتيب مع ترتيب آخر يخالفه من حيث ما ينتجه من الجودة ومن وحدة القصيدة وقوة التماسك، لا، لكن إجمالا. ولهذا أنا في هذه القصيدة إن شاء الله في هذا الشرح سوف أراعي الترتيب، وسأعمل على الترتيب على الرواية التي اخترتها، التي تقع في 71 بيتا، سأحاول أن أبين المناسبات بين الأبيات بقدر الإمكان. نعم، سأحاول أن أبينها بقدر الإمكان. ومثال أيضا القصائد التي هناك قصيدة عجيبة جدا في يعني بعض القصائد تتركب من جملة من ثلاثة جمل أو أربع جمل، تخيل بعض القصائد قصيدة تتكون من ثلاثة جمل، من ثلاث جمل أو أربع جمل، كالقصيدة العينية للشاعر الجاهلي أوس بن حجر، هذه القصيدة التي أولها أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع، هذه القصيدة وقع البيت الأول، وقع في البيت الأول جملتان، ها وقع في البيت الأول جملتان ماشي. هذه القصيدة على ما أذكر من 15 بيتا تقريبا، كم بيت لا أذكر، كنت حفظتها قديما لأنها من جيد الشعر، من أروع شعر أوس بن حجر الجاهلي. نعم، القصيدة ربما أتذكر وأنا أشرح حولها. القصيدة البيت الأول وقع فيه جملتان، ثم نجد جملة واحدة تستغرق القدر من البيت الثاني إلى البيت العاشر. تخيلوا، نجد جملة واحدة تستغرق القدر من البيت الثاني إلى البيت العاشر. في البيت الثاني نجد إن واسمها، ونجد خبرها في البيت العاشر، وهذا جيد جدا من حيث وحدة القصيدة وقوة التماسك، ولكننا لا نحتاج إلى ذلك في القصيدة المؤنسة. لماذا؟ لأننا اعتضنا عنه بماذا؟ بما صورته لنا القصيدة بتمامها عن الشاعر وعن معانيه، بقطع النظر عن تحرك الأبيات داخل القصيدة وذوبان بعضها في بعض، هذا لا إشكال، لا يؤثر إشكالا فيها. إذن الخلاصة حول أسلوب هذه القصيدة، ما يمكن أن أصف به أسلوب هذه القصيدة. أسلوبها هو الأسلوب الرقيق السائغ السلس السهل، ولم تأتي فخمة جزلة رصينة. انتبهوا، لأن البعض يقول هذه قصيدة جزلة فخمة سلسة سهلة سائغة، هذا تناقض، هذا الوصف تناقض. هذا نبه عليه شوق ضيف، ويقول هذا مما يأتي بسبب استعمال مصطلحات القدماء من غير معرفة معانيها. عندنا القصائد الجيدة الملائمة الملتئمة التي هي جيدة النظم تنقسم إلى نوعين، نوع يقال فيه فخم جذل رصين كأشعار زهير بن أبي سلمى وكأشعار المتنبي وكأشعار الحكمة، ونوع يقال فيه رقيق سائغ سلس سهل كشعر مجنون ليلى. نعم، وشعر المجنون كله هكذا إلا فيما هو نادر جدا من شعره، وهذا ربما أقف عليه إن شاء الله تعالى فيما أكتبه حول المجنون، ما يخالف طريقته من شعره، أسلوب هذا أن يأتي فيه حكمة أو فخامة أو كذا. توقفت على شيء من الحكمة في شعره، سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى في ملحق الكتاب. نعم، فهو نادر جدا. وهذا الأسلوب الذي هو السلاسة والسهولة والرقة، هذا من ظواهر ديوانه، وهو المناسب لما يتناوله المجنون من أحداث وأحوال يجمعها باب العشق والهوى. فهذا لا يناسبه الجذل الرصين، العشق والهوى يناسبه السلاسة والرقة، لا يناسبه الجذل الفخم. بينما أبواب الفخر والحكمة والمدح، المدح العاقل، وأجود الشعراء عندي في هذا هو زهير بن أبي سلمى، لا أوازي به أحدا في الحقيقة، لا من الجاهليين ولا من الإسلاميين أو من العباسيين أو من المحدثين. نعم، الذي لا أقصد داني المعاصرين المتأخرين. هذه الأبواب يناسبها أسلوب الحكمة والفخر وكذا، يناسبها الأسلوب الجذل الرصين، كما هي أشعار زهير بن أبي سلمى وأشعار المتنبي. وأن كنت لا أوازي بزهير أحدا، هذا الشعر الجاهلي الرصين الجذل الفخر. نعم، أما الحب والعشق والهوى فيناسبه هذا الأسلوب. ولهذا أنا أرى أن أفضل قصيدة وأفضل مادة شعرية في العشق والهوى، العشق النظيف كما يقال والعشق العذري، هي قصيدة المؤنسة، القصيدة المؤنسة. نعم، هذا من جهة لفظها وأسلوبها. تعالوا إلى جهة المعنى الذي جاءت عليه القصيدة. جاءت على غرض واحد فقط، ولم تتعدد الأغراض في داخل القصيدة حتى نقول إن العشق والهوى هو الموضوع الكلي للقصيدة. ربما يكون هناك موضوع كلي للقصيدة، انتبه، موضوع كلي للقصيدة، ولكن هناك موضوعات مختلفة داخل القصيدة، فصول مختلفة داخل القصيدة، في النهاية كلها تخدم هذا المعنى العام، في النهاية كلها تخدم هذا الغرض العام، الغرض العام. المؤنسة لم تأتي على ذلك أيضا، بل الغرض العشق والهوى هو الكل والجزئي. يعني مثلا ليس هناك، قد نقول إن هذه القصيدة في العشق والهوى وقع فيها هجاء، قد نقول في العشق والهوى وقعت فيها فروسية وفخر، هذا يقع في كما في معلقة عنترة، في معلقة عنترة يقول فيها إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي قد فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، ويذكر فيها أناسا قتلهم وقاتلهم، ويذكر فيها شجاعته وكذا، ويذكر فيها حزنه على فرسه في الحرب لما حينما تسربل بالدم حينما نزلت فيه الرماح وكذا، قال فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، لو كان يدري ما جواب تكلمي. مع أن القصيدة بدأها بالكلام على حبيبته عبلة وكذا، هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي، ولقد حبست بها طويل ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيد طرفها طوع العناق لذيذة المتبسمي، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومي. انظر، فتتعدد فيها الأغراض، وكذلك معلقة الأعشى تتعدد فيها المواضيع الأبواب، ولكن تأتي على غرض معين يسيطر على القصيدة. المجنون لا، المجنون مجنون، المجنون ذائب، المجنون ضائع، المجنون تفانى انتهى، غرضه العشق والهوى، وأبياته العشق والهوى، وكلماته العشق والهوى، كل شيء في العشق والهوى. فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وصدق. نعم، فغرضها واحد، لم تضطرب القصيدة في معناها وروح معناها من أولها إلى آخرها، جاءت على ماء واحد، وهذا قليل الحدوث في قصيدة تطول هذا الطول. الأصل أن القصيدة التي تطول تختلف أبوابها، أبواب معانيها، لتخدم في النهاية الغرض العام، لكن هو هنا لا، ليس فيها فصول، ليس في القصيدة فصول، وإنما هي أبيات كالتي ألقيتها عليكم كلها، لذلك لم يضر القصيدة أن تتداخل أبياتها. قصيدة عجيبة، جميلة جدا، رائعة، بوابة دبلوماسية لمن يكرهون الأدب والشعر من المعاصرين، من الناس، من الخريج الثانوية العامة الذين يكرهون الشعر وكذا. نعم، أنا ما ذنب هذا الشخص أن آتي له برثاء لأحد من برثاء لشخص، أو بمدح، مدح الشعر، مدح أحد الشعراء لأحد الأمراء، حتى لو كان مدحا حقا، يعني أنا ما الذي يشغله في ذلك؟ إذا أردت أن تصطاده فاصطاده من شيء يشغله ويهمه. المتنبي شغل الناس، ملأ الدنيا وشغل الناس في مصر لأنه كان ينطق عن خواطر الناس، كما قال عبد الرحيم البيتاني ونقله عنه ابن الأثير في الوشي المرقوم. ها قطع، نعم نعم. فقل إذا أردت أن تستدرك على أحد، أن تستدرج أحدا إلى باب إلى الأدب والشعر، فمن مثل هذه القصيدة، ومن مثل قصيدة كثير، لكنني لا أوازيها بها، لا أوازي، لا أوازي، أو لا لا لا أساوي بينها وبين معلقة أو قصيدة المجنون فيما يتعلق باستجلاب الناس وبإدخالهم إلى بوابة الشعر والأدب. هذه القصيدة لا يعلى عليها حقا، لا يعلى عليها، أبياتها قاتلة منيمة، تقتل الإنسان قتلا هادئا، وإذا كان قويا أنامته. نعم، قلت هذا بالجهة، من جهة المعنى في هذه القصيدة. نعم، وهذا التطرف في اتحاد الفكرة عند المجنون ليس في المؤنسة فقط، هذا التطرف ليس في المؤنسة فقط، بل يمتد ليشمل الديوان كله، يمتد ليشمل الديوان كلهم. ترى في هذه القصيدة موسيقى عجيبة جدا، ترى فيها موسيقى عجيبة جدا وأنت تقرأ فيها وأنت تسمعها، موسيقى موحدة لا تمل منها. إذا جئت عندها وقلت له وقالوا لك يعني هذه الموسيقى يعني لابد من التجديد، قل له لا أريد أن أجدد مع المؤنسة، ضع عليها 10 مؤنسات سأعيش فيها، لأن صاحبها كان صادقا. ثم يقال نحلها أحد الوضاعين، هذه لا ينحلها أحد الوضاعين، لا يضعها أحد الوضاعين أبدا. قل إنه عاشق ولكنه اخترع قصة المجنون، لا إشكال، وأنا لن أفاوض كثيرا على اسمه على أنه بن بني عامر أو على أنه قيس بن الملوح أو كذا، أنا يعنيني أن هناك المجنون وهو مجنون في الحقيقة، حتى وإن لم يسمي نفسه مجنونا هو مجنون، ولكنه اخترع قصة المجنون ليبعد الناس عن جنونه بابنة عمه أو عن جنونه بمن أحبها، على الوجه الذي ذكرته لكم والكلام في ذلك. إذن تكلمنا على وزن القصيدة وعلى معنى على ألفاظها وأسلوبها وعلى معانيها. نتكلم على وزن القصيدة. وزن القصيدة يعني البحر الذي جاءت عليه. القصيدة جاءت على بحر الطويل، بحر الطويل. أريد أن أفيدك هنا فائدة حول قضية البحور. معذرة المحاضرة طالت تطول بعض الشيء لا إشكال، ولكن هذه مقدمة يعني يمكن أن تكون يعني محاضرة مستقلة عن التعريف أو للتعريف بهذه القصيدة، مهمة جدا. القصيدة لا ترى حولها شيئا على شهرتها الشديدة جدا، لا ترى كلاما حولها إلا ما ذكرت بعضه من كلام داود الأنطاقي في تزيين الأسواق. نعم، فنحتاج إلى مثل هذا. أريد أن أفيدك شيئا هنا، وهو أن البحور الشعرية التي هي القوالب أو الأنغام التي يأتي عليها الكلام ويأتي عليها التعبير لها دخل في نفس التعبير، لها دخل في نفس التعبير. هذه العلامات أو هذه الشفرة، سأقول الشفرة، هذه الشفرة من الحركات والسكنات اختيارها يقع قبل البدء بالتعبير، يعني يقع اختيارها، لا أنها تأتي عليه عفوا، لا، يقع اختيارها سواء بالسليقة أو بالتصنع، لابد أن يقع اختيارها، يعني لابد أن يكون لها معيار في الاختيار. لماذا؟ لأن حتى البحور الشعرية تكاد أن تكون موزعة على المعاني، ولكن الأمر فيه نوع تعقيد، لأن البحور محدودة والشعور غير محدود. وأفضل من تكلم عن ذلك الدكتور والأديب عبد الله الطيب في كتابه المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها، له كتاب اسمه المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها، أفضل كتاب تكلم في العروض وفي فقه العروض وفي فهم العروض والبحور، أفضل كتاب، يقع في مجلدين وهو نادر بعض الشيء، هذا كتاب نادر، ربما تجدون منه نسخا، رأيت وأتوا بنسخ مطبوعة أو مصورة من دار الفكر اللبنانية موجودة في دار السلام وسعره زهيد، يعني أنصحكم بالحصول عليه، المرشد في صناعة أشعار العرب وصناعتها. هذا الكتاب تعرض لعلاقة البحور بالمعاني، حينما قال هناك بحور مثلا، يعني هناك بحور قصيرة تأتي مثلا على القصائد التي هي أقرب للردح، الردح واحد بيردح لواحد، فتأتي بقصائد قصيرة فيها ضوضاء ترك ترك ترك ترك ترك يلي يلي يلي يلي ردح. هناك قصائد لها جلجلة ولها موسيقى عالية، بحر الكامل وبحر الوافر، وفي نفس الوقت تعطيك مساحة للكلام، البحر فيه طول يعطيك مساحة للكلام كبحر الكامل والوافر. انظر إلى بحر الوافر، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة فعول، أتت عليها معلقة من؟ معلقة عمرو بن كلثوم، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، وحينما قال فيها أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضة ونصدرهن حمرا قد روينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قصيدة عنترة جاءت على بحر الكامل، هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي. بحر الكامل، ما ميزان شكله، متكامل وجمال وجهك فاتن متفاعل متفاعل متفاعل. فالبحور لها علاقة بالمعاني. بحر الطويل، انتبهوا، بحر الطويل بحر تتوارى فيه الموسيقى، تخفى فيه الموسيقى والقافية وراء الكلام. أرجو أن يكون كلامي مفهوما، وبعد الدرس إن شاء الله أفتح باب الأسئلة معكم كما تريدون. هذا البحر تختفي فيه القافية والوزن وراء الكلام، يعني بالبلد المصري فضل تكة ويبقى نثر، عشان أغلب الإخوة مصريين، فضل تكة ويبقى نثر، يعني بقيت له خطوة ويصير نثرا، بقيت له خطوة ويصير نثرا. فيه موسيقى قوية ولكنها مختفية وراء الكلام. فبحر البحر الطويل بحر واسع ذو صدر رحب، يعطي فرصة للشاعر كي يقص ويخبر عما في نفسه. هل من أراد أن يناجي حبيبته، هل من أراد أن يشتكي حبيبته إلى صديقه، هل من أراد أن يشتكي حبيبته إلى حبيبته، يشتكي منها إليها، هل هذا يأتي بقوالب قصيرة؟ هل هذا يكون كالشخص الذي يريد أن يسب سريعا ولا يعطي فرصة لمن أمامه ليرد عليه؟ لا، تريك تريك تريك تريك تريك تريك تريك تريك تريك، يلي يلي يلي كذا، رحت زهد، يلي يلي مش عارف، يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب، صح؟ هل هذا يكلم به فتاة؟ لكن إذا أراد أن يكلم فتاة، إذا أراد أن يشكو، أن يشكو حاله، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجواء يا الطبيب المداويا، هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفي لها الدهر راقيا، خليلي إن ضنوا بليلى فقربا، لي النعش والأكفان واستغفرا لي. يحتاج إلى طول في الكلام. فالعرب يعلمون كيف يختارون البحر الذي يتكلمون به. هذا سليقي، هو ليس هناك شيء مستقل في ذهنه اسمه بحر، هو يتكلم كلاما طويلا يأتي على شيء نحن بعد ذلك فحصنا وجدنا أنه بحر يسمى بحر الطويل. هذا هو البحر الذي جاءت عليه المؤنسة، بحر يعطي الفرصة للشاعر حتى يقص ويخبر عما في نفسه. إنه بحر طويل ذو مساحة، لا يتعجل الشاعر بحركاته وسكناته وقرب قافيته حتى تنتهي جمل قصيرة ترك ترك ترك هكذا، لا. بحر الطويل بحر واسع فضفاض لا يمكن أن يملأ بالسخف، ولا يمكن أن يملأ بغير السخف إلا من خلال شاعر متقن. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى أن تملأه بكلام حقيقي. فإذا كانت إذا كانت عندك معان قصيرة هكذا وأشياء قصيرة تشبه أن تكون ردحا أو عويلا أو نوحا على شيء شخص ما، كنوح النساء أو كنوح الحزين الحزين الذي قد جزع، ينوح بجمل قصيرة، هذا لن يصلح معك هذا البحر. وستجد أنه إذا جاء الشاعر على هذه الشاكلة تجد أنه يحاول أن يملأ هذه الفراغات بأي كلام فيظهر سخيفا. لا، هذا بحر الكبراء، بحر الملوك، بحر الناس الثقيلة. ها أي. فاتساع هذا البحر، اتساع هذا البحر جعلته أنسب البحور للقصص ولبث الشكوى ولمحاورة المحبوبة بما يعانيه الحبيب من طول الألم وشدة ما يجد في نفسه. ولذلك فإن كما قلت موسيقى هذا البحر وضربات هذا البحر وسكنات هذا البحر، يعني حركته السكنات موجودة، إلا أنها يغطي عليها هذا السرد الطويل للكلام وكأنه نثر. قلت لكم فضل تك ويبقى نثر. فهذا يعطي هذا الشعر الجيد وقارا وفخامة، يعطي هذا البحر الجيد وقارا وفخامة إذا ملئ بمادة صحيحة تناسبه. نعم. ولذلك هذا البحر لا يصلح للأغراض الخفيفة السريعة، هجاء أقرب إلى سب، أو غزل رقيع سخيف، يكون غزل رقيع سخيف، لا يصلح معه هذا البحر، سبحان الله. والبحر كما قلت من قبل في المحاضرة الماضية لا يمكن فصله عن تجربة إنسانية أبدا تسمى القصيدة، هو جزء من القصيدة. لذلك فإنني لا أقر أبدا هذا التصنيف السخيف التافه الذي يمكن أن تصنف به القصائد بحسب البحر العروضي الذي أنتجت عليه. يعني مثلا هعمل كتاب في الأشعار، الفصل الأول ما جاءت على بحر الطويليات، ما جاءت على بحر الطويل، الكامليات ما جاءت على بحر الكامل، الوافريات ما جاءت على بحر الوافر. هذا تقسيم سخيف وتافه، لأن البحر يكون جزءا من المعنى، يكون جزءا من التجربة الإنسانية. هذا هو، هذا من حيث الكلام باختصار أيضا وليس بإطالة على وزن القصيدة. بقي لنا الكلام على قافية القصيدة الذي وعدتكم بالكلام عليه في المحاضرة الماضية. كان أخوكم يسأل حول هذه القافية، أو أختكم تسأل هذه القافية وعلاقتها بالتجربة الإنسانية، أو بأن الشاعر لا يقصد إليها أو ما إلى ذلك. نعم، قافية المؤنسة جاءت بالياء المفتوحة والألف التي للإطلاق يا، فجاءت موحية بالألم في يائها وبالنداء في يائها مع ألفها وبالصياح الأليم وباليأس. كل هذا سيقف عليه قارئ القصيدة. قافية المؤنسة أمرها غريب، لأنها جاءت على الياء المتبوعة بألف الإطلاق، وفي هذه القافية مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ عرضها الدكتور عبد الله الطيب في هذا الكتاب النفيس الذي ذكرته لكم، المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها. يذكر الدكتور عبد الله الطيب أن هذه الياء المتبوعة بألف، هذه الياء المتبوعة بألف كثيرة جدا، هو يذكر هذا، يقول إنها كثيرة جدا وتكثر بالأخص في بحر الطويل كما في المؤنسة معنا الآن. وأكثر اعتماد الشعراء فيها على ياء المتكلم وعلى الجمع على جموع المنقوص، على ياء المتكلم وجموع المنقوص. لماذا؟ لأنها كثيرة. انقطع الصوت. طيب، يكثر فيها الاعتماد على ياء المتكلم وجموع المنقوص المكسرة، والإسفاف فيها كثير للغاية. يذكر أن الإسفاف فيها كثير للغاية، ويذكر ينص هكذا على أن الجيد من هذه القصائد قليل. التي هي بالياء المتبوعة بألف الإطلاق، الياء المفتوحة المتبوعة بألف الإطلاق. فانظر إلى هذه الحقيقة، أن الإسفاف فيها كثير للغاية وأن الجيد منها قليل. هذا يعني، انتبه، هذا يعني أن القصيدة إذا طالت على هذه القافية كانت سخيفة مجدلبة، ولكننا نرى القصيدة المؤنسة قد طالت حتى تجاوزت 70 بيتا، ومع هذا فإنني أرى القافية في كل بيت قافية جديدة. رأيت؟ وسترى أنت هذا ونحن نعيش مع المؤنسة إن شاء الله تعالى. كل بيت الآن قلته لك، وأنتم استمعتم من قبل لتسجيلي لهذه القصيدة المؤنسة، هل مللتم من كثرة القافية التي بعد أكثر من سبعين بيتا؟ أنا أسألكم، هل مللتم من كثرة هذه القافية؟ هل شعرتم بالسخافة فيها؟ أم شعرتم بأنها جديدة في كل بيت؟ شعورك من أول القصيدة إلى آخره واحد، صح؟ شعورك من أول القصيدة إلى آخر القصيدة واحد، شعورك في كل بيت شعور جديد، مع أنك قابلت نفس القافية وتعلم أنك في البيت القادم والذي بعده والذي بعده ستقابل نفس القافية. فهذا من جميل هذه القصيدة في الحقيقة، هذا من روعة هذه القصيدة، التميز بهذا التحدي مع قافية كثيرة جيادها قليلة، تأتي عادة على ياء المتكلم وعلى جموع المنقوص المكسرة، فهي تأتي سخيفة، أغلبها سخيف، لكن أن يأتي هكذا بهذا الطول وفي كل بيت ترى القافية جديدة. ما السر في ذلك؟ هذا هو ما تأخذوه مني الآن، هذا الفائدة الكبرى هنا. هذا ما ينبغي أن يعني تحفظوه أو تفهموه. ما السر في ذلك؟ ولك بعد ذلك أن تعترض وأن تناقش وأن تقول كذا وأن يكون لك فكرك المبني على تذوق صحيح لا إشكال، ولكن ينبغي أن نفتح هذا الباب وأن نتكلم فيه، وينبغي أن ترى كيف تتذوق وكيف نقف على هذه المواطن التي لا تفتح أصلا. السر الذي أتذوقه في ذلك والذي أشعره أنا كمتذوق كشخصي أنا في ذلك هو أن هذه القافية قد انبثقت وصدرت عن حال الشاعر وتلاحمت مع موضوع القصيدة لماذا؟ لأن الفتحة في القافية في هذه القافية تأتي في الياء تأتي بألف الإطلاق، وصوت الفتحة مع ألف الإطلاق يوحي بالمعاني التي تدور في معنى البعد، لما في ألف الإطلاق من شعور بالصياح. وهذا قد نبه الدكتور الطيب عبد الله الطيب، نبه على أن ألف الإطلاق فيها حس الصياح فإذا كانت هذه الفتحة أنا أقول الآن إذا كانت هذه الفتحة على ياء، صار عندنا ما ذكره عبد الله الطيب وهو حس الصياح من الفتحة والألف والياء، فأضفنا إلى الياء حرف الألم، أضفنا إلى الألف. نحن الآن تكلمنا على الألف والفتحة، الفتحة والألف هذه فيها بعد. الآن أحلل لك القافية، انظر فيها بعد وصياح. الآن أضفنا إليها الياء، يعني وضعنا الياء تحت الفتحة، الفتحة ليست في الهواء لابد تحتها حرف، فوضعنا جعلنا الحشو حشو الفتحة، يعني قاعدة الفتحة الحرف الذي تضع عليه الفتحة جعلناه ياء، والياء هو حرف الألم، فأضفنا إلى الألف حرفا فيه ألم وفيه كلام على النفس، لأنه يرد للمتكلم حرف الياء ياء المتكلم، ففيه معنى الألم وفيه معنى النفس الخصوصية. ولذلك قلت لك هذه القصيدة مغرقة في الذاتية فهذا فيه معنى النفس الألم وفيه معنى الكلام على النفس المتكلم. لذلك تسمع في القصيدة كثيرا ليا، علانية، راقية، حانية، فؤادية، انظر فيه الياء لنفسه، هو يتكلم عن نفسه. إذن هي مزيج من الألم في النفس مع البعد والصياح، هذا هو المزيج الذي أشعره في لحظة واحدة في وقت واحد دفعة واحدة من خلال تذوق هذه القافية في هذه القصيدة. ولهذا حينما استقل كل بيت بهذه المعاني جاءت القافية متممة وجزءا، لا أقول متممة، هي متممة للصياغة للجملة المكتوبة، لكن جاءت جزءا لا يتجزأ لا ينفصل عن نفس المعنى، هي نفس المعنى، هي نفسها عينها المعنى ولهذا جاء كل بيت بقافيته كأنها قافية جديدة. هكذا أحلل المؤنسة وهكذا أفكر فيها ومثل هذه القصيدة في بحرها وقافيتها وانبثاقها عن دخيلة الشاعر وتلاحمها مع الباب قصيدة الشاعر الجاهلي عبد يغوث بن الحارث التي هي المفضل من المفضليات التي تقع في 20 بيتا، هي من أكثر الأشعار القديمة ألما وشجوا التي ذكرتها لكم مرارا حينما قبض عليه وأعدموه وكذا فقال قصيدته وهو ينزف ويموت. انظر إلى هذه الأبيات، أذكر لكم الآن أبياتا متفرقة من هذه 20 بيتا، يقول مثلا في أولها: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. أرأيت نفس المعنى الذي يشبه ما عند المجنون؟ يقول: أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا عن لساني. يقول: فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بمالية. ويقول، طبعا هذه أبيات متفرقة، ليس ترتيبا، أبيات هذه ليست مرتبة، هذه متفرقة. ويقول: أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعذبين المتالية. انظر إلى القول. ويقول: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. انظر إلى البعد الذي بينه وبين قومه، أسروه وسيقتل، انظر إلى الألم والصياح والنواح على نفسه، ويتكلم عن نفسه هو، فالياء فيها معنى ياء التكلم، فيها التكلم وفيها الألم، حرف ألم، والألف مع الفتحة فيها الصياح، كل هذا متوفر في عبد يغوث بن الحارث. ولهذا هناك أو هناك شبه بينها بين هذه الروح التي يؤديها الأداء الصوتي وبين في قصيدة عبد يغوث بن الحارث وبين القصيدة المؤنسة لمجنون ليلى. وهكذا ينوح عبد يغوث بن الحارث على نفسه: وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا. انظر إلى البعد، إلى البعد المسافة في قوله: فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. تشعرون كأن المجنون سيتبدأ يتكلم، كأن روح المجنون تخرج عليه. فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا تلاقيا. تشعر بهذه الروح؟ هكذا ينوح على نفسه عبد يغوث الحارثي، وهكذا تتشابه القصيدتان. نعم، وهكذا تلتحم المعاني. ماذا أقول بعد ذلك حول المؤنسة؟ هذه الطبيعة في المؤنسة، كل هذه الأشياء في المؤنسة هي التي دفعتني إلى أن أقول هذا الكلام حولها. فالأزمة النفسية القائمة بين الناس وبين الشعر وبين الشباب وبين الأدب عموما، هذه تستلزم بعضا من السياسة في إرجاع الناس إلى الأدب. وهذه القصيدة المؤنسة بوابة دبلوماسية إلى عالم الشعر والأدب. فأكثر الناس لا يعرفون الشعر، ومع ذلك هم يرفضونه، يعني لا يعرفونه ويرفضونه، يرفضون الولوج إليه. فإن ولجوا من بوابة مرضية فربما كانت تلك فرصة، ربما كان هذا الولوج فرصة ليتعرفوا على الأدب وعلى أعماله وآلات السير فيه. لقد أحببت هذه المؤنسة، أحببتها ووضعت عنايتي فيها لسببين. السبب الأول أنني أميل إلى صدق الشاعر بقطع النظر عن موضوع صدقه، فليكن أفسق الناس، ليكن أعهر الناس، ليكن متفقا مع هواي ومذهبي أو مختلفا. مذهبي أقصد ما أذهب إليه من شريعتي ومن أدبي وسلوكي. المهم عندي أن يكون الشعر نابعا عن شعور صادق للشاعر، ومن هنا أنا أحببت عمر بن أبي ربيعة على ما فيه من التعاهر والمجون وذكر النساء، لكنه صادق، حتى أنه لما أراد سليمان بن عبد الملك قال له: لماذا لا تمدحنا؟ يعني كما يمدحنا الشعراء، يمدحون ويأخذون الآلاف ويأخذون الهدايا وكذا. فيقول له سليمان بن عبد الملك خليفة، يقول له، وهذا أحد الأمويين الطغاة الظالمين، يقول له: لماذا لا تمدحنا؟ فقال له: إنما أمدح النساء. هذا صادق مباشر، إنما أمدح النساء. يعني من الآخر، لو حبيت أني أمدحك إذن أنت أنثى، لست ذكرا، أنت أنثى، أنا أمدح النساء، أنت من النساء لو مدحتك. يعني انظر كيف أرد على شخص كهذا: لماذا لا تمدحنا؟ يقول: أنا إنما أمدح النساء، أنا أمدح النساء لا أمدح الرجال. فهذا أحببته في الحقيقة، شاعر صادق بقطع النظر عنه، يعني غفر الله تعالى له وأسأل الله أن يغفر له ما كان منه، لكن أنا أحب فيه الصدق. فهذا هو السبب الأول، أنني أميل إلى صدق الشاعر، والمجنون صادق وأنا أجزم أنه صادق. ولو كل الناس قالوا إنه ليس صادقا أنا أقول إنه صادق وأجزم بذلك. هذا ما وجدته أنا وما أستطيع أن أتكلم عنه. السبب الثاني، الأمر الثاني الذي لأجله أحببت هذه المؤنسة ووضعت عنايتي فيها، أن الباب الذي أتت عليه ينطق عن خواطر الناس، يميل إليه كل الناس ويتفاعلون معه، فكانت كما قلت صالحة لأن تكون بوابة دبلوماسية يلج منه المثقفون إلى عالم تذوق النص الأدبي. نعم. وأنا أنصح من فهم هذه القصيدة ومن تعامل معها، وأنتم طلاب علم حصلتم القدر الأدنى والأول والمرتبة الأولى من النحو والصرف والبلاغة، أنصح إذا كنتم بعد ذلك قادرين على شرح هذه القصيدة، خاصة بعد تجاوزكم المستوى الثاني إن شاء الله تعالى من علوم العربية، أنصحكم أن تشرحوها للناس وأن تكون بوابة دبلوماسية للشعر. بعد ذلك يعني من يتذوق الشعر بهذه الطريقة بعد ذلك يحب هذا المجال، يحب هذا المجال، وحينها سيقرأ القرآن نفسه بطريقة مختلفة، سيقرأ القرآن نفسه بطريقة مختلفة، وهذا هو الغرض الأسمى لك كطالب علم. لكن ربما يكون ذلك في آخر حياتك ليس بالمؤنسة فقط. نعم، هذا من حيث الكلام على المؤنسة. وأرى أن الكلام حولها قد طال جدا، تجاوزنا الساعتين بكثير، ليس بكثير، أو قربنا على الساعتين ونصف، أظن قربنا على الساعتين ونصف. كان هناك أشياء أريد أن أقولها أيضا حول المؤنسة وكيفية الكلام فيها، لكن أنا ليكن الكلام على المؤنسة في محاضرتين لا إشكال، ما رأيكم ليكن في محاضرتين لا إشكال، فالمحاضرة القادمة أيضا إن شاء الله تعالى غالبا على المؤنسة كذلك، ثم نشرع بعد القادمة في أديتها. هذه التقدمة مهمة جدا في فهمك للشعر وفي فهمك للمؤنسة وفي كيفية تذوقك وفهمك للشعر. المحاضرة محاضرة الأمس، محاضرة الأمس المستقلة في مقدمة في الشعر والتدبر، مع هاتين المحاضرتين حول المؤنسة، هذه المحاضرة والقادمة إن شاء الله، منهج تستعمله، منهج تستعمله بعد ذلك في تذوق كل الشعر. فما نستفيده الآن لا تستطيلوه، لا تستطيلوه ولا تملوا منه. لماذا؟ لأننا سنستعمله بعد ذلك في فهم كل ما يأتي من الشعر. بعد ذلك ربما نعمل مقدمة على القصيدة، مقدمة هينة، ثم نشرع في القصيدة في نفس المجلس، في نفس الدرس، في نفس الحصة والحلقة. ها؟ لكن في هذه المقدمة حول المؤنسة سأقدم أشياء كثيرة ربما يعني أطيل فيها بعض الشيء، ولهذا أطلنا اليوم، وسنستغرق إن شاء الله تعالى كذلك المحاضرة القادمة التي هي بعد غد إن شاء الله. فاصبروا، وهذا ليس ضياعا للأوقات ولا انشغال، وليس انشغالا عن الهدف، لا، هو الهدف، هو أدوات الهدف، هذا الهدف الذي هو القصيدة وغيرها من القصائد كذلك كما قلت لكم وعلى الوجه الذي ذكرته لكم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.